بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام القاضي عبيد الله بن يحيى رحمه الله برحمته الواسعة: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل؟ ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على بيان وقت صلاة الصبح، ونظرا لاشتماله على هذا الحكم المتعلق بالمواقيت ذكره في هذا الموضع في باب وقوت الصلاة. وهذا الحديث مرسل كما ذكر المصنف رحمه الله وبين إسناده عن عطاء أن قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطاء مولى عطاء الحارث مولى ميمونة بنت الحارث، عطاء الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية رحمة الله على الجميع. والحديث ثبت موصولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي رواية سفيان حكي عن سفيان أنه وصله واستبعد الإمام الحافظ بن عبد البر أو تعجب من ذلك، وسنفرد إن شاء الله الكلام على المراسيل وبلاغات الإمام مالك في الموطأ بعد الانتهاء من شرح الكتاب على الطريقة التي جرينا عليها في شرح الترمذي بإذن الله تعالى. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل مبهم، والإبهام تارة يؤثر وتارة لا يؤثر، وهو هنا غير مؤثر، لكن حينما يكون الرجل معروفا قد تكون هناك فوائد تترتب على معرفة السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد عند تعارض الأحاديث أن يكون السائل مثلا، أن يعرف أن السائل متأخر الإسلام من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فإذا كان ذلك كذلك فإننا نفهم أنه من التشريع الذي هو أقرب إلى الإحكام منه إلى النسخ. ومن هنا يعتني العلماء رحمهم الله في شروح الأحاديث في بيان المبهمات، وتجدهم يحرصون كل الحرص على معرفة من هو السائل أو من هو الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان من الصحابة المتأخر الإسلام، ليعرف وقت الحديث. وهذا كما قدمنا وبينا تترتب عليه فوائد عند تعارض الأحاديث والأخبار. فمن الأصول المقررة عند أهل العلم رحمهم الله في مبحث التعارض والترجيح أنه إذا تعارض حديث متقدم الإسلام مع حديث متأخر الإسلام كان حديث متأخر الإسلام مقدم، لأن الغالب عليه أنه محكم. وهذا الحديث وحديث بريدة بن الحصيب وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع كلها وقعت بعد إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أن حديث السؤال الذي ورد في حديث بريدة وحديث أبي موسى وحديث زيد بن حارثة وحديثنا حديث أنس رضي الله عنه كلها مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه في بيان المواقيت كلها تقدم على حديث جبريل عند التعارض. جاء رجل، هذا المجيء وقع في السفر، في حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بعض أحاديث المسائل التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوت الصلاة فبينها في الحضر، في المدينة، وكما في بعض أحاديث الصحيحين حديث الصحيح. وهذا المجيء قيل وقع بقاع نمرة من الجحفة في سفره عليه الصلاة والسلام إلى مكة، كما يفهم من رواية حديث زيد بن حارثة وأشار إليه بعض الشراح رحمهم الله. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله هذه المسألة، وهذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين والسؤال عن الأمور المهمة التي يحتاجون إليها. ولا شك أن أهم الأمور وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، ولا شك أن إقامة الصلاة والقيام بحقوقها وأدائها على الوجه المعتبر يفتقر إلى معرفة مواقيتها. ومن هنا حري بالمسلم أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهم مسائل المواقيت، ويحرص على العلم بالأحاديث والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، حتى يؤدي الصلاة على الوجه المعتبر ويوقعها في وقتها الذي ينال فيه أفضل الثواب وأعظمه وأجزله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح. السؤال هنا وقع عن صلاة بعينها، بخلاف حديث المسائل فإنه وقع عن وقت مكتوبة ووقت الصلاة عموما. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وأبي موسى رضي الله عن الجميع مواقيت الصلاة في اليومين للخمسة فروض، كما فعل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلوات الخمس، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم دعا السائل وقال له ما بين هذين وقت. قال بعض العلماء سؤال الصحابي عن وقت صلاة الصبح هنا أراد أن يعرف آخر وقت صلاة الصبح، قالوا لأن الغالب أنه علم أول وقت صلاة الصبح بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت واضح، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس ويؤدي الصلاة في أول وقتها. فقالوا إن السؤال هنا وقع عن آخر الوقت، أو أنه أراد آخر الوقت، ويحتمل أن يكون مراد السائل الوقت الذي يسعى المكلف أن يصلي فيه، وهذا ما يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يجبه بالقول. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقه ألا يجيب السائل، وهذا كما هو سنته عليه الصلاة والسلام في المسائل التي نهي عنها، وهي المسائل التي يسأل عنها ولم تقع بعد. ومن الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما دخل ووجد امرأته تزني جاء إلى ابن عمه عاصم ابن عدي العجلاني فقال يا عاصم صلي، قال يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن سكت وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأمر عاصما أن يسأل. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المسألة. فلما رجع جاءه عويمر وقال له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتك، أي أنه لم يجبني عليها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن لا يجيب السائل. قال فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل، فقال له إنه قد نزل فيك وفي امرأتك القرآن، فانطلق وأتي بها. الحديث الشاهد أنه لم يجب عاصما وأجاب عويمر، لأن عويمر تلبس بالقضية ووقعت له القضية، وامتنع من جواب عاصم رضي الله عنه وأرضاه لأنه سأل عن شيء لم يقع، وهذا على ظن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عاصما لم يخبره أن ذلك وقع. من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أنه يمتنع من السؤال، أما غيره فله الحق أن يمتنع من إجابة السؤال إذا كفاه غيره المؤونة، لأن إجابة المفتي فرض على الكفاية، أصل الإفتاء فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا تورع العالم عن الجواب وأراد غيره أن يكفيه المؤونة فلا بأس، كما وقع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التابعي: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يود أن أخاه قد كفاه مؤونة السؤال. فكان السائل إذا جاءه يحيله إلى الآخر، ثم يحال إلى الثالث والرابع والخامس، حتى يبلغ إلى 70 كلهم لا يجيب. وهذا أصل عند العلماء، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأصل أن السائل إذا سأل يجاب، لكن إذا امتنع لغرض شرعي صحيح في نفسه، مثل أنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية وتكون المسألة مثلا نازلة وهو عنده آلة الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد وغيره موجود، فيمتنع تورعا أو تأدبا، تأدبا كأن يرى غيره أحق بالجواب. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: ائت أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر، فإنه كان أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. وكان الصحابة رضي الله عليهم إذا سئلوا عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في بيته أحالوا إلى أمهات المؤمنين. فهذا قد يحصل من المفتي أنه يحيل إلى غيره تأدبا ورعاية للحرمة والحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة، لما قتل عبد الله بن سهل بخيبر كما في الصحيح، فذهب حويصة ليتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر كبر. فراعى الأدب في حقوق الناس العامة، فلأن يراعى الأدب في حق الشرع أولى وأحرى. فالعلماء الذين هم أكبر وأسن وأحق يقدمون. ولذا عرف في أزمنة التابعين أنه ربما يحال على من هو أكبر وأقدم، ويحال على من هو أوثق علما وأكثر ضبطا. فكان العلماء إذا وجدوا عالما تبرز في الفتوى وفتح عليه في فتوى أحالوا عليه، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وما ولذلك أثر عنهم أنه كما ذكر كان يصيح الصائح في الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله آية في العلم والعمل، فكان يحال عليه الجواب في مسائل الحج لأنه عرف بذلك واشتهر به من بين إخوانه من تلامذة حبل الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فمن حق المسؤول أن يمتنع عن إجابة السائل، ومن حق المفتي أن يمتنع عن إجابة السائل لأغراض شرعية صحيحة. وقد يعلم أن هناك فتنة في جوابه فيمتنع، كما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. كل هذا أصل عند أهل العلم رحمه الله في السكوت عن إجابة السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت، وسكوته لغرض شرعي، وهذا الغرض قائم على أنه اختار بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الإجابة بالفعل بدل الإجابة بالقول. والإجابة بالفعل أنه بيّن عليه الصلاة والسلام جواب السؤال بفعله. وهنا استشكل العلماء أو حصل إشكال عند أهل العلم في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أجاب السائل وقال له: وقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو وقت صلاة الظهر من كذا إلى كذا، وبيّن له الوقت، هذا أعجل ولا شك أنه أبين. فإذا أخر الجواب والسائل محتاج للجواب فإن هذا فيه تغرير، إن في هذا تغرير بالسائل. ومن هنا استشكل العلماء كيف أخر الجواب عن وقت الحاجة، كيف أخر البيان والجواب عن وقت الحاجة. وأجاب بعض العلماء بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه التغرير قالوا إن المسؤول أو المفتي إذا سئل عن المسألة لا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذر شرعي، قالوا لأنه تغرير، فربما مات السائل وربما هلك وربما تصرف من عنده فوقع في الحرام فأحل حراما أو حرم حلالا أو نحو ذلك. هذا يسمون التغرير بالسائل، فالسكوت عن الجواب فيه تغرير بالسائل وتأخير للبيان عن وقت الحاجة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمن من التغرير بالسائل، إما بوحي لبقاء السائل إلى الغد حتى يعلم، وإما بسبب آخر وهو غلبة الظن بالبقاء، والغالب ينزل منزلة المحقق. وأما كونه عليه الصلاة والسلام، وهي المسألة الثانية، كونه عليه الصلاة والسلام في سكوته يختار الجواب بالفعل على الجواب بالقول، ففيه مصالح. المصلحة الأولى أن جوابه بالفعل أوضح بيانا من الجواب بالقول، ذلك أن الجواب بالفعل لا يحتمل، وأما الجواب بالقول فيحتمل. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه وحرص على بعض السنن على فعلها أمام الصحابة، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده فعلوا أفعالا أمام الناس، وجعلوا البيان بالفعل مقدما على البيان بالقول، كما في وضوء عثمان رضي الله عنه أمام الناس، وقال بعد أن فرغ من الوضوء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالبيان بالفعل ميزته أنه لا يحتمل، لكن البيان بالقول يحتمل. ثانيا أن البيان بالفعل أكثر شهرة وأكثر اطلاعا، توضيح أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عنده بعض الصحابة، ويحتمل أن يكون عنده بعض النفر من الصحابة، وقد يكون عنده الصحابي والصحابيان، وقد لا يكون عنده أحد. ولكن فلو أجابه عليه الصلاة والسلام لاقتصر الجواب، العلم بالجواب، عند السائل وعند من حضر. لكن حينما يأتي عليه الصلاة والسلام ويصلي الصلاة التي لم يكن يتخلف عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، معناه أن الصحابة لهم سيشهدونها، فيصليها في يومها الأول في أول الوقت، ويصليها في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم يقول على ملأ من الصحابة كلهم الحاضرين، يقول عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: الوقت ما بين هذين. وفي حديث السائل في الصحيحين: ما بين هذين وقت. هذا لا شك أن الذي يطلع عليه من الصحابة أكثر، والذي يحفظه من الصحابة أكثر، ومن هنا تكون المصلحة فيه أعظم. هذه من المصالح في البيان بالفعل وتقديمه عليه الصلاة والسلام البيان بالفعل على البيان بالقول. حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر. كذلك أيضا في سكوته عليه الصلاة والسلام دليل على أدب الصحابة، حيث إن هذا الصحابي لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له: أنت لم تجبني. في حديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: صلي معنا هذين، يعني اليومين. لكن هنا في الحديث لم يأمره أن يصلي معه، قال فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإشكال في هذا الحديث أقوى من الإشكال في حديث المسائل في الصحيحين، حديث بريدة وحديث أبي موسى رضي الله عنه. وهنا عليه الصلاة والسلام لا شك أن الأمر أبلغ، عليه الصلاة والسلام لم يقل له: صلي معنا هذين اليومين حتى يستبين وقت الصلاة. سكت الصحابي، لما سكت عنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له الصحابي: أنت لم تجبني. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شرحت أحاديث السنة وفيها نماذج من أدب الصحابة فهي في الحقيقة أسوى لمن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى خيار الأمة بأنهم هم الذين يكونون على مثل ما كان عليه اليوم وأصحابه، ومن ذلك أدبهم معه عليه الصلاة والسلام ورعايتهم لحرمته. كذلك ينبغي أن يتأدب مع العلماء وهم ورثة الأنبياء، فإذا سأل السائل العالم ولم يجبه العالم، الأصل أن يحسن الظن بأهل العلم، وأن يحملوا على أحسن المحامل، وأن لا يساء بهم الظن، وأن لا يثرب عليهم، وأن لا يوبخوا، لأن هذا الأمر من أوضح الأمور أن كتمان العلم لا يجوز. فتأمل رحمك الله حينما يسأل العالم فيسكت، لغرض شرعي. وقد قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، ولربما لو أبدى عذره في عدم الجواب كانت فتنته أكثر مما لو أجاب. وهذا معنى قوله رحمه الله، وله حكم عجيبة وهي محفوظة في عنه رحمه الله، منها هذه الحكمة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. فإذا امتنع العالم الظن به أنه يمتنع لسبب وهو مسؤول أمام الله عز وجل، فكون السائل يأتي ويقول له: أنت لا تخاف الله، أنت تكتم الحق، أنت تكتم العلم، أنت جبان، أنت كذا، هذا فيه استطالة على أهل العلم، وفيه جرأة، وفيه إضاعة لحقوقه. أن يحسن به الظن وأن يحمل على أحسن المحامل. فإذا وجدت في شرع الله أن من السنة إحسان الظن، وأن في المسلم وأن من السنة الحمل على أحسن المحمل، فإن أولى الناس بذلك هم أهل العلم. أولى من يحمل على أحسن المحامل ويحسن به الظن هم أهل العلم، لأن الله زكاهم بأنهم أهل الخشية. وعلى السائل أن يكون ذا خوف من الله عز وجل، فإذا جاء يقول للعالم: أنت تسكت عن الحق، أو جبان، عليها أن يعلم أنه مسؤول أمام الله عن الإنصاف. فلو كان يريد الحق لعرف كيف يسأل ومتى يسأل وأين يسأل وما هي الطريقة التي يسأل بها. فإذا العالم لم يعطي العالم حقه، فحينئذ من حق العالم أن يمتنع، أو من حق العالم أن ينظر ما هو أصلح. إذا لم يكرم العالم ولم يقم بحقه، فحينئذ يعطي كل إنسان ما يستحقه، إن الطبيب وإن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. العلماء قد يمتنعون لأسباب وأغراض شرعية، ولكن لا يجوز حملهم على أسوأ المحامل، ولا يجوز سوء الظن بهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون لهم بإحسان كانوا يرعون حرمة العلماء. قال أهل العلم: إن الطعن في أهل العلم فلمة في الإسلام، لأنك لن تستطيع أن تجد حكما شرعيا إلا عن طريق أهل العلم. فإذا طعن في أهل العلم فمعنى ذلك أنك تطعن في شهادة هؤلاء عن الدين والشرع، فالذي ضيع الحق في هذا سيضيعه في غيره. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يراعي الحدود والحرمات، وأن يتأسى بسلف الأمة رحمهم الله، فهم المسؤولون أمام الله، وهم الذين يتحملون المسؤولية على ربهم حسابهم، إليه تناهى علم ذلك لا إليه. فلسنا نحن المسؤولون عن أعمال العباد، ولسنا نحن لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بوكيل. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في مثل هذا، وأن يتأسى بسلف الأمة رحمهم الله. سكت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يراجعه الصحابي رضي الله عنه وارضاه حتى بين له. نعم، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر. حتى إذا كان من الغد، يعني في اليوم الأول الذي يلي يوم السؤال، صلى الصبح حين طلع الفجر. تقدم معنا أن الصبح من الإصباح، ويكون عند استبانة النهار من ظلام الليل، بداية بالغلس الذي هو بداية الوضوح، والفجر انفجار النور وبدوه في السماء، لأن الفجر فجران، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. والمراد هنا في قوله حين طلع الفجر أي الفجر الصادق. هنا إشكال، لأنه قال صلى الصبح حين طلع الفجر، ظاهره أنه وقعت صلاة الصبح في حين طلوع الفجر، وحين طلوع الفجر هو بداية وقت الصبح. ولو صلى الإنسان حين الطلوع ووقعت الصلاة كاملة حين الطلوع، لا يمكن أن تقع كاملة إلا وقع جزء منها قبل دخول الوقت. وهذا إشكال كما ذكر بعض الأئمة رحمه الله أكثر من واحد من الشراح، مبني على حقيقة اللفظ في قوله حين طلع الفجر، فإنه يستلزم أن الصلاة وقعت في هذا الحين، وهذا الحين هو بداية الوقت. فإذا وقعت الصلاة كاملة هذا فيه إشكال، وأجاب أهل العلم رحمه الله بأنه مبالغ في هذا اللفظ، قصد به المبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة في أول وقتها، وذلك حين طلع الفجر، أي كأنه صلاها عند طلوع الفجر، ليس على حقيقة ذلك بل بعد تبين الفجر بقليل وتأكده من تبين الفجر ابتدأ الصلاة. وهذا معروف، فإنه يقول جلست حين جلس زيد، جلست حين جلس زيد، أي أن جلوسه وقع مؤخرا على جلوس زيد، لكنه كان على الولاء مباشرة، لا أن جلوسه كان مصاحبا لجلوس زيد، وحينئذ لم تقع الصلاة مصاحبة لطلوع الفجر، ويكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ صلاته بعد التبين. نعم. ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، هذا كذلك، لأنه إذا صلى الصبح بعد الإسفار طلعت الشمس، إذا أسفر طبعا أول شيء الغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، إذا طلع الفجر الصادق يكون تبين الفجر، وفي هذا الوقت يكون الغلس شديدا، ثم بعد ذلك يكون الإسفار، ثم بعد ذلك يكون طلوع الشمس، بعد الإسفار مباشرة يكون طلوع الشمس. فإذا قال بعد أن أسفر فمعنى ذلك أنه بعد أن طلعت الشمس أو على طلوع الشمس أو وقعت أثناء طلوع الشمس، وهذا كما ذكر العلماء والأئمة رحمه الله لم يقصد، ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد به المبالغة في التأخير، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أوقعها في الإسفار ووقعت في حال الإسفار حتى كادت الشمس أن تطلع، كما في حديث السائل في الصحيح، فسلم عليه الصلاة والسلام والقائل يقول قد طلعت الشمس، هي لم تطلع لكنها قاربت الطلوع، وهذا معروف في لسان العرب وهو من أساليب المبالغة. نعم. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ والإسفار أسفر الشيء إذا بان واتضح، وهذا الوقت هو الذي يذهب فيه الغلس وتذهب فيه الظلمة، ويكون قبل الطلوع كما ذكرنا، حتى قالوا إن هذا الوقت هو الذي يعقبه الطلوع مباشرة، ومن هنا يكون آخر الوقت الاضطراري كما أشرنا في مواقيت الصلاة، ثم بعد ذلك يكون بعده الطلوع. نعم. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت. قوله عليه الصلاة والسلام أين السائل عن مواقيت الصلاة، قال ها أنا ذا يا رسول الله، فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنبيه السائل، قد كان بالإمكان أن يترك الأمر، ولكن هذه أساليب من النبي صلى الله عليه وسلم تكررت في أكثر من حادثة، عنايته بالسائل وعنايته بعد أن يبين الأمر أن الأمر مثل ما بين له، ولذلك كان من هدي أئمة السلف ودواوين العلم الحرص على التأكد من أن السائل قد فهم المراد وأنه قد أعذر إلى الله ببيان الحق له، فقال له عليه الصلاة والسلام، بين له عليه الصلاة والسلام أن الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، وما بين هذين وقت، كما في حديث السؤال، ما بين هذين اللي هو بداية الوقت ونهايته، هذا بالنسبة لصلاة الفجر، وهو مضطرد في جميع الصلوات الخمس، والدليل على ذلك أنه قال هذه الكلمة وما هو قريب منها في الصحيح في حديث بريدة بن حصيب وأبي موسى الأشعري، قال أين السائل؟ قال نعم، قال الوقت ما بين هذين، وأيضا في اللفظ آخر ما بين هذين وقت. هذا يدل على مسألة أصولية، وهي إثبات الواجب الموسع، أن الواجب عند جمهور علماء الأصول من المالكية والشافعية والحنابلة ينقسم إلى واجب مضيق وواجب موسع، وأصل القسمة العقلية أن الواجبات منها ما هو محدد ومنها ما ليس بمحدد، الذي ليس بمحدد كالحج، لم يحد الإنسان بسنة معينة، إنما حد له مرة في العمر، ولذلك لو تساهل وترك الحج في السنة الأولى وجاء في السنة الثانية لا ينوي الحج قضاء، لأنه لم يجعل للحج ساعة سنة معينة بحيث يكون ما بعدها قضاء، وإنما معه مدى العمر أن يؤدي هذه الفريضة، ثم يبقى مسألة هل هو على الفور أو التراخي. إن قلنا على التراخي لا إشكال، وإن قلنا إنه على الفور يلحقه الإثم، لكن قضية الفورية لا تستلزم أنه يكون قضاء إذا لم يبادر به. فلينتبه لهذا، الحج يعتبر من الفرائض غير المحددة، يعني التي لم يحد لها الشرع وقتا معينا، وإنما أمر بها المكلف أن يقوم بها مرة في عمره. على قول بعض العلماء وهو مذهب ضعيف وشاذ أنه يجب كل 5 أعوام على من قدر، في حديث ضعيف متكلم في سنده، لكن الصحيح الذي عليه العمل حكي الإجماع عليه أنه يجب مرة واحدة في العمر. هذا الواجب غير المحدد. الواجب المحدد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محددا على وجه التضييق، وإما أن يكون موسعا فيه. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته لغير فعل العبادة، أي أنه بقدر فعل العبادة، ومثاله صوم رمضان. فأنت في أول يوم من شهر رمضان وأيام شهر رمضان لن تجد في هذا الظرف الذي أمرنا بصومه وهو شهر رمضان، وهذا اليوم الذي أمرت بصومه من أيام رمضان لن تجده يسع غير اليوم المأمور به. فلا تستطيع أن تصوم عن فرضين، ولا تستطيع أن تصوم عن فرض وواجب كصيام كفارة، ولا تستطيع أن تصوم عن فرض وسنة فتأتي يوم اثنين في رمضان تقول أقصد عن رمضان وعن الاثنين، ما تستطيع. ليه؟ لأنه لا يسع إلا الفرض. هذا بالنسبة للواجب المضيق. الواجب الموسع الذي دل عليه هذا الحديث وهذا حجة للجمهور هو الذي يسع الفرض وغيره، ومن أمثلته مواقيت الصلاة. فإن مواقيت الصلاة بيّن الشرع أولها وآخرها، وهذا الوقت مثلا لصلاة الفجر يسع صلاة الفجر وغيرها، ولذلك تصلي راتبة الفجر. وبإمكان الشخص لو سهى أو كان متعبا وغلبته عيناه فنام عن صلاة العشاء واستيقظ في وقت صلاة الفجر لأمكنه أن يصلي العشاء ثم يصلي الفجر. فإذا هذا الوقت ليس مضيقا بحيث لا يسع إلا صلاة الفجر، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء على تفصيل، هو من حيث الأصل فقط المغرب، على خلاف بين طبعا الشافعية في القول القديم وعند المالكية هل هي بقدر ما تؤدى، أنا أصل عندهم في المذهب، لكن من حيث الأصل في المواقيت والغالب في المواقيت أنها من الواجب الموسع. ودليلنا قول عليه الصلاة والسلام ما بين هذين وقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم السائل ولا الأمة أن تؤدى الصلاة في أول الوقت، وجبريل عليه السلام لما نزل عليه ببيان الفروض قال له هذه الكلمة يا محمد الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، فدل على أنه موسع. فإذا كان موسعا بمعنى أنه يمكن أن يطعه في أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت. ونازع في هذه المسألة طبعا الحنفية، وحصل عندهم الإشكال إذا لم يكن الواجب موسعا فأي الوقت هو للوجوب؟ فقال بعضهم هو الوقت الذي تؤدى فيه العبادة، وهذا فيه إشكال. على كل حال هذه مسألة أصولية إن شاء الله سنتعرض لها إذا شرحنا الأصول بإذن الله تعالى، لكن المهم عندنا أن الحديث دل على إثبات الواجب الموسع. لكن يرد الإشكال، طبعا تجب الصلاة بأول الوقت من حيث الأصل واجبة عليه بأول الوقت، وتستقر في الذمة من أول الوقت، ومنهم من اشترط أن يمضي وقت بقدر فعل الصلاة حتى تستقر في الذمة. فائدة الخلاف أن الحائض لو حاضت بمجرد دخول الوقت بحيث لا يسع لركعة فأكثر، وهذا طبعا سيأتينا في حديث ما أدرك ركعة، فإذا قلنا بأول الوقت فحينئذ المعذور لو صار المعذور إغماء أو جنون فجلنا في أول الوقت لأن الحائض لا تقضي الصلاة. من حيث الأصل أن المجنون لو جن ثم أفاق لزمه قضاء إذا كان قد أدرك أول الوقت، فإن اشترطنا لاستقرار الوجوب أن يمضي عليه قدر الركعة فأكثر أو قدر الصلاة فحينئذ لا نلزمه بقضاء هذه الصلاة إلا إذا أدرك قدرا من أول الوقت بقدر فعلها. وإذا قلنا أنه يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت فلا إشكال. هذا بالنسبة. وكذلك مسألة انتقال السفرية إلى حكم الحضرية والحضرية إلى حكم السفرية على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة المغمى والمجنون. إذا ثبت هذا فإن المكلف تجب عليه الصلاة بأول وقت، وإذا وجبت عليه وأراد أن يؤخرها هل يشترط أن يعزم على فعلها؟ وجهان للعلماء صحهما وأقواهما، وهو اختيار المحققين من أئمة الأصول كالغزالي والإمام القدامى وشيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم، أنه يعزم، وهو الذي اختاره المجد أيضا المسودة، أنه يعزم، يشترط العزم أن يعزم على فعلها إذا كان مؤخرا لها، ويكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به لأنه أصل في الإيجاب. في قوله عليه الصلاة والسلام ما بين هذين الإشارة إلى أول الوقت وآخر الوقت، وهي عبارة خاطب بها جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها السائل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قاع الصلاة مع الجماعة، وينبه على أن المواقيت تارة يحتاج إلى بيانها لمعرفة أولها وآخرها، وهذا يستوي في من يصلي سواء كان فردا أو جماعة. ومن هنا يذكر العلماء في باب المواقيت أحاديث المواقيت، حديث جبريل وأحاديث السائل، لكن يرد السؤال بالنسبة للجماعة. إذا أراد أن يصلي بالناس جماعة في الفجر ما هي السنة للأئمة؟ فيبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وهو من جهة هل كان يقدمها أو يؤخرها، والوقت متسع كما ذكرنا الفجر، فهل يوقع صلاة الفجر في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت؟ وهكذا يرد السؤال إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير بها، فحينئذ يكون أصلا في أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول الوقت، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها يكون الأفضل في الصلاة أن تؤخر. فهذه مثل صلاة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على أنه كان يحب تأخيرها، وفي الصحيح أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. إذن فصلاته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه سنة تبين هل الأفضل المبادرة بالصلاة أو تأخير الصلاة. ومن هنا لا يكفي في باب المواقيت أن تذكر أحاديث أول الوقت وآخر الوقت، لأنك إذا هناك من الصلوات ما يفضل تأخيره، هناك من الصلوات ما يفضل تقديمه. ومن هنا يعتني أئمة الحديث رحمهم الله ببيان الأحاديث التي دلت هل الأفضل أول الوقت أو آخر. وحديث عائشة رضي الله عنها من هذه الأحاديث التي بينت أن الصبح والفجر الأفضل فيها أن تقع في أول الوقت. قالت: قد كان إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، التعبير بكان يدل على الدوام والاستمرار، وهذا أصل، فإن جاءت قرينة تدل على نفي الدوام والاستمرار حمل عليها، وهذا قول طائفة من علماء الأصول رحمهم الله، وإن كان نازع فيه البعض وقالوا إن الصحابة عبروا بكان في الحج، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، فعبر به جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ومع أنه ما حج عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة، لكن أجيب عن هذا بأن القرينة قامت على صرف اللفظ عن أصله، وإلا في الأصل أنها تدل على الدوام والاستمرار. كان النبي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، في رواية الصحيح فيشهد معه النساء من المؤمنات يشهد معه النساء من المؤمنات ثم يرجعنا إلى بيوتهن فيشهد معه النساء من المؤمنات فيرجعنا إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. بيّن هذا الحديث بيّنت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، فقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فيصلي معه نساء مؤمنات، فيه دليل على مشروعية شهود المرأة للصلاة مع الجماعة. وهذا الحكم وهو جواز شهودها مع الجماعة مقيد بالضوابط الشرعية التي منها أن لا تخرج من البيت إلا بعد استئذان زوجها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فدل على أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وأنها إذا خرجت لأنه إذا كانت تستأذن للصلاة وهي عبادة فمن باب أولى أن تستأذن لما دون ذلك. فهذا أصل عند أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لأحد من أهلها أن يخرجها من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، ولو كان أبوها ولو كان ابنها ولو كان أخوها، فلا يجوز إخراجها من البيت إلا بإذن زوجها، لأن هو الذي يأذن لها بالخروج وهو الذي ملك عصمتها. فيشهد معه النساء من المؤمنات. من الضوابط أن تخرج المرأة على الوجه المعروف الذي لا فتنة فيه للناس، فتحرص على عدم التجمل وعدم التزين، تخرج تفلة فلا تضع العطورات فيشم منها الطيب. ومن طبيعة الرجل أنه يميل إلى الأنثى، فإذا مرت وهي متعطرة ربما لا ينتبه وربما يكون مشغولا، فإذا شم الرائحة التفت إلى مصدر الرائحة لأن هذا شيء جبلي فيه والإنسان فيه فضول، فيلتفت فلربما وقع بصره على ما يفتن فيه في دينه. كذلك أيضا تخرج بالمعروف فلا تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها، إلى غير ذلك من الضوابط المعروفة في هدي الكتاب والسنة. فليس إذن الشرع بخروج المرأة مطلقا، ولذلك الخير لها والأفضل لها أن تصلي في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في مسجد بيتها. كل هذا حرص من الإسلام على بعد المرأة عن أن تفتن نفسها وتفتن غيرها، فقد تكون المرأة صالحة في نفسها وغيرها غير صالح. ومن هنا بيّن العلماء رحمه الله على أنه ينبغي للمرأة أن تخرج يعني محافظة على ما ينبغي عليها أن تحافظ عليه مما أمرها الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيشهد معه النساء من المؤمنات. طبعا هذا وقع في صلاة الفجر، أهل العلم من طرده فقال في صلاة الفجر والعشاء لمكان التخفي، أما صلاة الظهر والعصر فيكون الأمر أشد لمكان الظهور والوضوح. ومن أهل العلم من جعله عاما على الأصل، ولذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، ونهي الرجال أن ينصرفوا حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاه. قالوا من الحكم كما ثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ما كانوا ينصرفوا حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مصلاه، لأنه قد تكون الصلاة ناقصة فيستدرك، وكان عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من الصلاة يبقى بقدر ما يستغفر الله عز وجل وهو مستقبل القبلة، وهذه سنة للأئمة. قالوا لأنه ربما حدث نقص في الصلاة فيستدركه، وأيضا ليتمكن النساء من الانصراف على الوجه الثاني عند بعض العلم رحمه الله في بيان السبب في هذا التأخر، أنه يمنع الرجال عن الانصراف والنساء لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيبادر مباشرة بالقيام، فيكون قيامهن في وقت بحيث يكون أبعد أن ينظر الرجال إليهن. فيشهد مع النساء من المؤمنات فيرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن. متلفعات ومتلففات. والتلفع هو الثوب الذي يعم الرأس والجسد، إذا اشتمل بالثوب فعمم به الرأس والجسد، والتلفف يكون للجسد، فبينهما عموم وخصوص. ومن شواهد التلفع في الرأس كيف ترجون السقاط بعدما لفع الرأس مشيب وصلع، فقالوا إن التلفع يشمل الرأس. فقولها بمروطهن جمع مرط، وهو المروط أكسية من خز أو صوف، وقال الخليل أو كتان أي القطن، وقيل إنها تكون معلمة، لكنها في النساء لا يكون كذلك مرطا إلا إذا كان أخضر اللون مربعا. هذه الأكسية كان النساء يستترن بها متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من شدة الغلس، ما يعرفن من شدة الغلس. هذا موضع الشاهد أنهن انصرفن بعد الصلاة، بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهن في الطرقات لا يمكن للرائي أن يميز هل هي امرأة أو رجل من شدة الغلس والغبش، وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالفجر في أول وقتها. وقيل ما يعرف بالنسبة للوجوه، ما يعرف هل هي فلانة أو فلانة، لأنهن كنا سافرات. هذا القول إن ما يعرف فلانة أو فلانة يجاب عنه من وجهين، إما أن يكون قبل نزول الحجاب، وإما أن يكون بعد الحجاب فأسفرن عن وجوههن لوجود الحاجة وأمن الفتنة، لأنه ظلام ما يعرف، حتى لو نظر كأن عليها الغطاء، وهي لو تغطت والغلس موجود ربما تردت في حفرة أو سقطت، فهي محتاجة لكشف شيء من وجهها. وهذا القدر الذي يمكن لو كانت في ضياء النهار لعرفت، أو كانت بعد طلوع الضياء لعرفت فعبرت بهذا. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقته، ولذلك قال كما في الرواية الأخرى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، وصلى بعد أن أسفر ثم رجع فصلى بغلس حتى توفاه الله، أي لزم المداومة على إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها. ففيه حجة لجمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن الفجر الأفضل فيه أن يصلى في أول الوقت، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان، حيث قال الأفضل في الفجر أن تصلى في الإسفار، أفضل في الفجر أن يسفر بها. وقد تقدمت معنا هذه المسألة بأدلتها، وبينا الذي يترجح في نظري والعلم عند الله من القولين، وأن القول بالتغليس هو الأقوى، ويشهد حديث عائشة رضي الله عنها لهذا. المسألة الثانية ما يذكره البعض الآن من ورود بعض الأقوال التي تقول إن الفجر ينبغي أن يكون للصائم بعد التبين الشديد، حتى قال بعضهم كما ورد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، هذه كلها مبالغة، هذه أحاديث مبالغ فيها. لا دائما العلماء رحمه الله، وتجد جمهور العلماء يردون أمثال هذه الأحاديث المشتبهة إلى الأصول. ما هي الأصول؟ الأصل في الكتاب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمعناه أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه حرم على الصائم أن يأكل ويشرب. ثانيا أن وجدنا بعض الصحابة اجتهد ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا في فهم الآية، فلا يبعد إذا جاءت آثار عن بعض الصحابة تخالف هذا الأصل، فقد عهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم رده بالأصل الذي بيناه، وقد رده إلى الآية صلوات الله وسلامه عليه، كما في قصته مع عدي رضي الله عنه. والأمر الثاني أن الكتاب أولا نص على أنه إذا حصل التبين عند التبين أنه لا يجوز الأكل والشرب وأنه يجب الإمساك، هذا أصل. وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين حتى غاية، وجعل التبين بعد الغاية، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. أي إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلا تأكلوا، هذا معنى الآية منطوقة ومفهومة، لأن مفهوم الغاية من المفاهيم، من مفاهيم المخالفة: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيا، مفهوم الغاية. فلما قال حتى يتبين معناه أنه عند التبين يحرم الأكل والشرب، هذا التبين يحتاج إلى قدر يسير قبله حتى يصبح النهار كاملا، وهذا القدر اليسير هو الذي بقدر ما يكون الإناء أثناء شربه عند الإنسان بفمه، إن صح الحديث وقد صحه غير واحد، وهو في فم الإنسان يصيب منه نهمة. ولذلك لم يذكر طعاما ولم يذكر أكلا، لأن الأكل يحتاج إلى معالجة. وقال والإناء في، يعني أنه قد وصل إلى فم الإنسان وهو يشرب منه، وقد ثبتت السنة على أنه نهى عن التنفس في الإناء، لأن السنة إذا جاءت بشيء تضبطها بضوابط السنة. فإذا كانت السنة لا تصيغ للإنسان تنفس في الإناء، فمعنى أنه قدر يسير أو طويل، قدر يسير. لو نظرت إلى هذا القدر اليسير مع التبين المحتاط، وهو قول الصحابة لعبد الله رضي الله عنه أم مكتوم: أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح، وهو على سبيل التحذير. فمعنى أنه إمساك جزء يسير جدا يحصل معه تمام اليوم، لأن الله أمرنا بصوم اليوم كاملا. طيب، هل يعقل أن يقال أن الآن الفجر قرابة نصف ساعة وبعضهم ثلث ساعة، وتوسعت ما شاء الله الأمور، لأن كل ما شاء الله تبارك الله عش رجبا ترى عجبا، قالوا ما بعضهم يقول ربع ساعة، واختلفوا على أقوال وعلى مذاهب، منهم من يقول 10 دقائق، ومنهم من يقول ربع ساعة، ومنهم من يوسع إلى ثلث ساعة، وانت يسرت نص ساعة. هذه أمور ترد إلى أهل الخبرة في الفجر. وأذكر أنني، وهذا شيء أشهد به، كنت في مزرعة الوالد قبل 15 عام، وهذا شيء أشهد به، لأن التبين داخل المدن من الصعوبة بمكان، مع الإضاءة الموجودة من الصعوبة بمكان. أما الذي أشهد به أنه كان الجهاز على أذان الحرم النبوي، وكنت في مزرعة الوالد أكثر من 10 كيلو من المدينة، بمجرد أن أذن الأذان ما أقول إلا ثواني يسيرة أو دقائق دقيقة بالكثير، وإذا بالفجر قد انبلج. هذا شيء أنا أعرفه. أذان الحرمين فيه انضباط، والعبث بهذه الأشياء التي أدركنا عليه العلماء والأجلاء وإثارتها بين الناس، ما الذي يضرنا أن نترك الناس يحتاطون في أمر دينهم؟ ما الذي يضرنا؟ وشيء أدركنا عليه علماءنا وأجلاءنا، فهذا يعني حتى من فقه تعليم الناس ينبغي هذا. والناس يركبون الصعب والذلول، لو قيل لهم أن هناك زيادة من الوقت وكذا، لربما أن تقول دقيقة إذا بك لا تشعر لقد وصلوا إلى 10 دقائق. الناس لا، من الصعوبة بمكان، خاصة عوامهم. فينبغي التقيد بالوارد. الوارد عندنا هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا سنة قولية وفعلية. السنة القولية تقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما معنى قول وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت؟ ثم تأمل لماذا اختار رجلا أعمى لا يرى، من أجل أن يكون الصوم من أكثر من شخص، لأن ابن مكتوم سيعتمد على غيره بعد الله. لكنه لو كان بلال وحده، قيل أن بلال كان عنده خلط، وهذا في إشكال، لأن بلال كان يؤذن في الأيام الأخرى، لكن بالنسبة في رمضان على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، قال أن هذا أبلغ في الاحتياط، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان على السنن أنه يحتاط لصيام الناس. ولذلك وصف المؤذن بكونه مؤتمنا، كما في حديث أبي داود وأحمد في مسنده وسنده صحيح عن أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال العلماء: مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، ركنين مؤتمن عليهما: ركن الصلاة لأنه يخبر بدخول وقت الصلاة، وركن الصوم فهو الذي يخبر عن بداية الصوم وعن نهايته. ولذلك وصف بكونه مؤتمن أي أن الله سيسأله عن هذه الأمانة. إذا ننظر في السنة فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط حتى في أذان الفجر فجعله لأكثر من واحد يحتاطون للمؤذن حتى يخبر بالأذان. ولذلك قال وكان لا يؤذن حتى يقول له الرجل لا حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذا من أبلغ ما يكون في صيانة هذا الركن العظيم وهو الصوم. الأمر الثاني هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كلنا متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك قبل أن يصلي، كلنا متفقون على هذا. إذا كنا متفقين على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك قبل أن يصلي الصبح، وأنه ما دخل في صلاة الصبح إلا وقد دخل وقت، قال في حديث جبريل حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انظر رحمك الله كيف كان يصلي في الفجر بالستين إلى المئة آية كما في الصحيح، وكان يقرأ من الستين إلى المئة آية. أضف إليها أول شيء أنه سيطلع الفجر، كان عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يضطجع بعد أذان الفجر، هذا لا خلاف فيه، وكان اضطجاعه عليه الصلاة والسلام قيل من تعب قيامه بالليل، وفي رمضان قيام الليل أشد. وحديث في الصحيح ثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة. تأمل رحمك الله، أذن بالفجر وكان يضطجع ويتمكن أقل شيء يقول أن الإنسان يصلي ركعتي الرغيبة، ثم يقرأ من الستين إلى المئة آية، ثم يخرج النساء من المسجد ما يعرفن من شدة الغلس. إذا معنى قول القائل تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، هل هو مبالغة أو حقيقة؟ هذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يسير عليه، يتبع نص القرآن يجده جليا واضحا، يتبع نص السنة يجده جليا واضحا، ويرد المختلف أو المبالغ فيه إلى هذا الأصل، ما يبقى عنده إشكال. لا يمكن أن يخرج النساء متلفعات بمروطهن ما تعرف المرأة هي مرأة أو رجل إلا وقد كان الفجر في شدته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا عند بداية التبين وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة الصبح كان يصليها في رمضان وغيره صلوات الله وسلامه عليه، وما استثنت رمضان ولا غيره. فنحن ننبه على هذا لوجود الحاجة على طالب العلم أن يلزم هذه الأصول. وما ورد من آثار الصحابة يعتذر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم إن خالفت الأصل، وأما إذا وافقت وأمكن تأويلها على أنها مبالغة فحينئذ لا إشكال، فنص الكتاب والسنة واضح على أنه لا يجوز للمسلم بعد التبين أن يأكل ويشرب. قالت رضي الله عنها وأرضاها ما يعرفن من شدة الغلس، وفي بعض من الغلس، والغلس والغبش كما في بعض الروايات هو أصلا اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، وهذا كما ذكرنا يدل على تعجيله عليه الصلاة والسلام وإيقاعه لصلاة الصبح في أول وقتها. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة، دخوله في باب المواقيت من الفقه بمكان، ومن الأهمية لمن يقرأ كتب الحديث أو يريد أن يستفيد من كتب الحديث، خاصة الأئمة الذين كانوا يعرفون بالفقه والدراية لمتون الأحاديث كالإمام مالك والإمام البخاري والإمام الترمذي وغيرهم رحمة الله عليهم، من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ بن حجر وغيرهم. هؤلاء لهم ذوق في وضع الأحاديث وترتيبها، وينتبه إلى أنه في الغالب لو تتبعت المتون الفقهية لوجدت أحكام الفقه في كل باب مرتبة، بحيث يستطيع طالب العلم بعد قراءة الباب أن يلم بشتات المسائل المتعلقة بهذا الباب سواء كان في العبادات أو المعاملات. المحدثون أصلوا للفقهاء الأدلة التي تستنبط منها أحكام الفقه. ولذلك إذا جئت في المواقيت تحتاج كما ذكرنا إلى معرفة أول الوقت وآخر الوقت، وتعرف ما هو الأفضل، هل هو أول الوقت أو آخر الوقت أو الوسط. تحتاج بعد هذا طبعا تخرج بنتيجة، إذا عرفت أول الوقت أنه يحرم إيقاع الصلاة قبل أول وقتها إلا إذا رخص الشرع كما في جمع التقديم، فتقدم العصر عن أول وقتها وتقدم العشاء عن أول وقتها مع المغرب والظهر جمعا. كذلك أيضا تخلص إلى أنه إذا أخر عن آخر الوقت وخرج عليه الوقت أنه آثم شرعا، وأنه إذا أوقع الصلاة بعد خروج الوقت يفصل فيه، فإن كان باختياره أثم وإن كان بغير اختياره طولب بالقضاء. يبقى السؤال، إذا جاء في آخر الوقت فأوقع جزءا من الصلاة في الوقت وأوقع جزءا منها بعد الوقت بعد انتهاء الوقت، فما الحكم؟ جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الحكم. ولذلك لما تصف الشريعة بالكمال، لو جئت مثلا تقول الشريعة كاملة، تقسم الشيء مثلا عقلا، تقول مثلا حينما شرعت أحكام المواقيت نحتاج أن نعرف أول الوقت وآخره وما هو الأفضل فيه، ثم يرد السؤال ويمكننا أن نجيب من خلال السنن والآثار عمن أوقع الصلاة في وقتها بصحة صلاته واعتبارها، ومن أوقعها قبل الوقت بعدم إزائها، ومن أوقعها بعد الوقت بأنه آثم إلا إذا كان قضاء على سبيل العذر فإن وقعت الصلاة. يحتاج إلى معرفة هذا الحكم، ويرد السؤال إذا وقع جزء منها في الوقت وجزء منها خارج الوقت فما الحكم؟ هل نصفه بكونه مدركا لوقت الصلاة أو نصفه بكونه غير مدرك لوقت الصلاة؟ فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. من الذوق والفقه وفقه الإمام مالك أنه أخر هذا الحديث. ما تنظر للأحاديث لما تأخذ متن من متون الحديث، أئمة الحديث سواء الفقهاء وغيرهم كانوا على علم وكان لهم ذوق عجيب، ترتيب الأحاديث بحد ذاته علم مستقل، وهو الذي يعرف بعلم المناسبات. وكان لأئمة الحديث رحمه الله في هذا الباع الواسع، لأن الله فتح عليهم، والسنة من قرأها وحفظها يفتح الله عز وجل عليه. فهذا الحديث في الأصل ينبغي أن يؤخر ولا يأتي إلا بعد بيان أحاديث المواقيت، وأخر على أحاديث المواقيت هذا المعنى كأصل. وذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث وبيّن فيه حكم المسألة، وهي أن من أدرك ركعة، يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن من أدرك ركعة أنه يكون مدركا للصلاة، أي مدركا لوقتها، فصلاته حكمها حكم الصلاة في الوقت من حيث الحكم. وهذا الإدراك للركعة فيه وجهان لأهل العلم رحمهم الله. منهم من قال من أدرك ركعة، المراد بالركعة الركوع الذي يدرك به السجود، وبإدراك الركوع والسجود تدرك الركعة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن المراد بالحديث بقول من أدرك ركعة أن ينتهي من قراءة الفاتحة من القراءة ثم يركع قبل أن تطلع الشمس، فإذا انتهى من تكبير الركوع قبل أن تطلع الشمس فحينئذ قد أدرك الصبح، وإن طلعت الشمس قبل أن يكبر للركوع ولم يدرك الركعة فإنه حينئذ لم يدرك صلاة الصبح. هذا مذهب جمهور العلماء على أن الإدراك للركعة المراد به إدراك الركوع، وهذا أصل دلت عليه السنة، أن من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن أدركها فقد أدرك الصلاة. ولأن السنة ثبتت كما سيأتينا إن شاء الله في باب الجمعة، وهو أصل دلت عليه الأحاديث الأخرى المبينة، أن من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة فأدرك الإمام في ركوعها أنه يضيف إليها ركعة واحدة، وهذا أصل على أن العبرة بالركعة إنما العبرة في إدراك الركعة بالركوع، هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن إدراك الركعة أن ينتهي من تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس، وينتهي من تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس ليدرك الصبح والعصر، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. كلهم متفقون على أنه لو أدرك السجدتين الركعة كاملة بسجدتيها أنه مدرك للركعة من حيث الأصل، وإنما الخلاف في أصل هل يكون العبرة بأول المسمى أو بآخره. فأول الركعة تكبيرة الإحرام التي يحرم بها ويدخل بها في حرمات الصلاة، ولذلك يستدلون بهذا يقولون هي الركن الأعظم الذي يدخل به في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه تحريمها التكبير، فقالوا إن هذا هو الركن الذي تدرك به الركعة، والذي يظهر الله أعلم أن الإدراك يكون بإدراك الركوع للأصل الذي بينوه من دلالة السنة. وبناء على ذلك إذا أدرك الركوع فكبر للركوع، إدراك الركوع أن يكبر للركوع وينتهي من الركوع، فحينئذ يكون مدركا للركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأدركه عليه الصلاة والسلام في ركوعه لم يأمره بإعادة الركعة، ودل هذا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة مع الجماعة، هذا أصل دلت عليه السنة ويطرد هنا، فيكون قوله من أدرك ركعة أي أدرك الركوع. وبناء على هذا يرد السؤال لو أنه أدرك ركعة كاملة ثم طلعت الشمس أثناء الركعة الثانية من صلاة الصبح أو صلاة العصر، فهل يتم صلاته أثناء الطلوع أو يقطعها؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا طلعت عليه الشمس بعد أن أدرك الركعة الأولى من صلاة الصبح أو العصر أنه يتم الصلاة كأنه في داخل الوقت، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصبح، وهذا الإدراك لا يمكن أن يكون إلا وقد كأنه صلى في وقت الصبح، فضل من الله عز وجل وتوسع على هذه الأمة التي هي الأمة المرحومة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يقطع الصلاة ولا يتم إلا بعد طلوع الشمس وغروبها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. واستدل الإمام أبو حنيفة بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من حديث عقبة ابن عامر وغيره رضي الله عن الجميع من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها وأثناء انتصاف النهار. قال صلى الله عليه وسلم فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، وإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها. قالوا إنه حرم ونهى عن الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب، وقد قال رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فقالوا حين تطلع نهانا أن نصلي فيهن، حين تطلع وحين تغرب. هذه الأحاديث التي استدلوا بها خصصها حديثنا لأن سياقها يقوي أنها في النافلة لا في الفريضة، لأنه قال له إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة، فدل على أنها نافلة وليست بفريضة، لأنه يتكلم عن المعهود، ومن صلى الصبح فإنه ليست عنده فريضة لأنه انتهى من فرضه، وحديثنا يتحدث عن الفرض، وحينئذ لا يمكن الاعتراض بهذا الحديث على حديثه، لأنه الأصل والقاعدة عند علماء أنه لا يقع التعارض إلا إذا استويا دلالة وثبوتا. هنا دلالة الحديثين منفكة، هذا متعلق بالنوافل، أمسك عن الصلاة النوافل، وهذا متعلق بالفرائض، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، يتحدث عن فريضة، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، يتحدث عن فريضة. هذا في نافلة وهذا في فرض، إذن لا تعارض. فإذا أخذ من عموم قوله فأمسك عن الصلاة في الحديث الآخر ثلاث ساعات نهانا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه أو نقبر موتانا، ممكن أن يرد هذا الإجمال إلى المبين في حديث النهي، هذا جواب، أو يقال إنه عام خصصه حديث من أدرك ركعة، وبناء عليه يقوى مذهب من يقول أنه يتم الصلاة. ما الدليل على أنه يتم؟ إذا اختلف العلماء على قولين يسأل ما هو الأصل، فالجمهور يقولون يتم الصلاة، والحنفية رحمة الله عليهم يقولون يقطع الصلاة. دائما في المسائل الخلافية اسأل ما هو الأصل، هل الأصل أن يتم المصلي صلاته أو يقطعها؟ الأصل أن يتم، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فنهى عن إبطال العمل، وقطعها إبطال لها. وبناء على ذلك يقوى مذهب الجمهور بأنه يتم الصلاة ولا يقطعها. إذا ثبت هذا فطبعا من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، الإدراك يكون حكمي، هناك إدراك حكمي وهناك إدراك فضيلة. الصلاة تارة يدرك حكمها وتارة يدرك فضلها، يتضح هذا في صلاة الجمعة والجماعات، فإن الشخص لو جاء وخرج من بيته يريد أن يصلي في المسجد فهو يبحث عن صلاة مع الجماعة تبرأ بها ذمته، فإذا صلاها وأدرك الجماعة وحكمنا بأنه مدرك الجماعة فقد أدرك لحكم الصلاة. ولذلك إذا أدرك الجمعة صلى ركعتين مع الإمام، وإما أن يكون مدركا للفضيلة، وإدراك الفضيلة لا يستلزم إدراك الحكم. مثال ذلك لو أن شخصا خرج إلى صلاة الجمعة من بيته، تأخر لعذر، كان نائما ثم استيقظ وسمع الإمام يخطب فتوضأ أو اغتسل ومضى إلى صلاة الجمعة، فلما دخل المسجد سلم الإمام من الصلاة، أو دخل فأدرك الإمام في التشهد، أو دخل وأدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركوع، أو أدركه في السجدة الأخيرة أو السجدة قبل الأخيرة، نقول أدرك فضيلة الجمعة ولم يدرك حكمها، أدرك فضيلتها، لأن الشرع رتب فضيلة الجمعة والجماعة على الذهاب للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل كما في الصحيحين من حديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. ثم قال وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة من الحديث، فجعل الفضائل من تكفير الذنب ورفعة الدرجة مبنية على الشهود الخروج. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من عمد إلى مسجد فوجد أهله وقد صلوا كتب له مثل أجرهم، هذا إدراك الفضل. ولذلك إذا جاء المصلي ووجد الإمام في جماعة ولو في التشهد يدخل معهم ولا ينتظر أن يحدث جماعة ثانية، لأن هذا تقديم للحكم على الفضل. والأصل في الشرع أنه ألزمه بالجماعة الأولى حكما وهو يدركها فضلا أفضل من الجماعة الثانية، فنلزمه بالجماعة الأولى حكما لقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا، فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، فألزم من دخل المسجد أن يدخل مع الإمام. ولذلك جعل الخروج عن مخالفة الإمام منكرا، فقال ما منعك أن تصلي في القوم يا فلان، ما منعك، كما في حديث عمران الحسين رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الرجل الذي أجنب ولم يجد ماء ولم يصلي الصبح، قال ما منعك أن تصلي في القوم، وقال ألستما بمسلمين في رجلين في يوم في صبيحة الخيف في صلاتهم الصبح في مسجد الخيف صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأصل أن هناك إدراك فضل يكون بمجرد الشهود والخروج، وإدراك حكم يكون بالركعة فأكثر. فمن أدرك الجمعة على الصفة التي ذكرناها بعد رفع الإمام لرأسه من الركعة الأخيرة من الجمعة حتى ولو قبل السلام، فإننا نقول أدرك فضيلة الجمعة ولم يدرك حكمها، فنلزمها أن يصلي 4 ركعات لأن صلاته تقع ظهرا. لكن حاز الفضل كرجل حضر الجمعة ثم أصابه حدث أو احتاج أن يخرج لبول أو غائط حاجة فخرج فلم يرجع إلا وقد فرغ الإمام من الصلاة، كتب له الأجر لأنه سعى إلى المسجد، ولكنه حكما يجب عليه أن يصلي ظهرا. فإذا هناك إدراك للحكم، هناك إدراك للفضل. وهنا في من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إدراك الفضل يتفاوت، بمعنى أن من أدرك أول الوقت ليس كمن أدرك أوسطه، ومن أدرك آخره ليس كمن أدرك جزء الآخر، أدرك الآخرة كاملا فأدى الصلاة فيه كاملة ليس كمن أدرك بعضه فأدى فيه بعض الصلاة. إذن يتفاوت بحسب الأصل الشرعي الذي دل على ذلك في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وعليه فإن قوله من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، قوله من أدرك ركعة، هنا مسألة ثانية فيها إشكال. من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هب أنه صلى فأوقع الركعة الأولى في الوقت وأوقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس خارج الوقت، فهل يوصف الكل بالأداء أم يوصف البعض؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. هذه قاعدة، من أدرك جزء الوقت هل يوصف الكل بالأداء؟ أصحهما أنه يوصف الكل بالأداء لظاهر هذا الحديث لقوله فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصبح، فدل على أنه أدرك وقت الصبح في حكم الشرع وإن لم يدرك حقيقة. وهذا من باب التقدير الشرعي، تنزيل المعدوم منزلته الموجود، هذا الحكم الشرع، الله يتفضل على عباده، فمما تفضل به على عباده أنه يكون مدركا ويوصف الكل بكونه أداء ولا يوصف بكون جزء أداء وجزء قضاء. هناك قول ثاني يقول إن الأول أداء والثاني قضاء. أصح ما على ظهر الحديث كما ذكرنا في قوله فقد أدرك الصبح يدل على أن الكل موصوف بالأداء. وهذا يميل إلى حتى ما لا إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح، في شرح العمدة، وبين أنه لا يعد في الشرع من وصفه يكون الجزء أداء والجزء قضاء، لأن الصلاة واحدة إما مؤدات وإما مقضية وليس فيها جمع بين الأداء والقضاء. نعم. قال رحمه الله وحدثني عفوا في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، هذا الحديث في الأصل وارد لأهل في حكم أهل الأعذار، فإن الشخص قد يكون عنده عذر عن الصلاة، عن أداء الصلاة في وقتها، ويزول عذره قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، فمتى نلزمه بفعل الصلاة وبقضائها؟ هذا الحديث أصل في من أسلم قبل غروب الشمس بقدر ركعة نلزمه بصلاة العصر، ومن أسلم قبل طلوع الشمس بركعة نلزمه بصلاة الفجر. نفهم من أنه لو أسلم أثناء طلوع الشمس أو أثناء غروبها لم نلزمه بصلاة صبح ولا بصلاة عصر. وإذا قلنا إن المغمى في حكم المجنون، ستأتينا هذه المسألة، المغمى عليه هل هو في حكم النائم أو في حكم المجنون؟ إن قلنا في حكم النائم لا إشكال، لكن قلنا إنه في حكم المجنون، فلو أفاق أو المجنون نفسه لو أفاق وقد بقي من صلاة الصبح قدر ركعة، أو أفاق وقد بقي من صلاة العصر قدر ركعة، فإنه على ظاهر الحديث يلزم بصلاة الصبح أو بصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الصلاة وجب عليه، حكم عليه بوجوب فعلها، فيصبح كأنه أسلم أثناء الوقت، وقت الصبح وأثناء وقت العصر. وهكذا الحائض إذا زال حيضها والنفساء إذا انقطع عنها دم الحيض ورأت علامة الطهر وطهرت ولا يشترط اغتسالها للوجوب لوجوب الصلاة عليه، ما يشترط الاغتسال، فبمجرد انقطاع الدم عنها وظهور علامة الطهر تلزم بالصلاة، فوقع هذا قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها ألزمناها بقضاء صلاة الصبح وصلاة العصر. لكن في العصر اشتراك بحكم الشرع بينها وبين الظهر، وفي المغرب والعشاء اشتراك بين المغرب والعشاء، وهل الاشتراك في أول الوقت أو في آخره؟ من فوائده في الاشتراك في الآخر ينبني عليه مسألة ما إذا أدركت وهي حضرية أي غير مسافرة، أدركت قدر 4 ركعات قبل غروب الشمس ألزمناها بصلاة العصر الأخيرة، فإن أدركت قدر 5 ركعات وقلنا الظهر والعصر بينهما اشتراك في آخر الوقت لأن الشرع جعلهما بمثابة الصلاة الواحدة يجمع بينهما تقديما وتأخيرا، فحينئذ تكون مدركة للعصر بالأربعة ومدركة للظهر بالركعة لقوله من أدرك ركعة فجعل الركعة إدراكا للصلاة، فإذا أدركت بقدر 5 ركعات وهي في الحضر ألزمناها بصلاتي الظهر والعصر وصلاتي العشاء والمغرب، فإن كانت في سفر وأدركت قدر 3 ركعات ألزمناها بالظهر والعصر وألزمناها بالمغرب والعشاء، ركعتان تدرك بهما الأخيرة من العصر والعشاء، فإن زاد الوقت واتسع لركعة كاملة فإنه يحكم بكونها مدركة للصلاة الأولى من الصلاتين المجموعتين. إذن الأمر لا يختص بالظهر والعصر، بالفجر الصبح والعصر، هذا أصل في الصلوات كلها في أهل الأعذار أن نعتد بالركعة. فإذا سألتك المرأة وقالت طهرت من حيضي ومن نفاسي قبل غروب الشمس ب3 ركعات تقول فيه تفصيل، فإن كنت حاضرة غير مسافرة لزمتك صلاة العصر وحدها لأنك لم تدركي من صلاة ما يوجب عليك صلاة الظهر، وإن كنت على سفر لزمتك صلاة الظهر والعصر، فالركعتان أدركت بهما صلاة العصر الأخيرة والثالثة أدركت بها صلاة الظهر الأولى، لأن الصلاتين في حكم الشرع جمعتا فكانتا بمثابة الوقت الواحد. إذن هذا لا يختص بصلاة الصبح ولا بصلاة العصر، هذا أصل مضطرب في قضية إدراك الصلاة، ولو حلف على شيء أنه يفعله قبل خروج الوقت يضطرد في نفس الخلاف التفصيل، وإن كان بعض العلماء طبعا في الأيمان كما مر معنا يرجع فيه إلى الحقيقة الشرعية ويرجع فيه إلى نية الحالف، فالكثير في الأيمان يقصد بها النية، لكن لو كان فقيها ويقصد مثل هذه المسائل يضطرد معه قضية عدد الصلوات. فإذا لا يختص الأمر بصلاة الفجر ولا بصلاة الصبح، وأن إدراك الصلاة يكون بركعة فأكثر. ثم إن هذا الإدراك في قول من أدرك ركعة ليس المراد به الفعل في أهل الأعذار، لأن المرأة إذا كانت نفساء وطهرت تحتاج إلى وقت، ولذلك اعتد بقدر الوقت الذي تؤدي به العبادة، وهذا يرجع إلى أصل ينبني على التقدير وغلبة الظن، أي أن المكلف سيبني حكمه على هذه المسألة على غالب ظنه، فإذا كان المرأة طهرت قبل غروب الشمس بدقائق نظرت وقدرت بغالب ظنها، فإن غلب على ظنها أن هذا الوقت يسع لانتهاء من الركعة حكمت بكونها مدركة، إذا كان أقل من ركعة حكمت بكونها غير مدركة، تبني على غلبة ظنها، والأمر ليس فيه ضيق وليس فيه حرج، وانظر كيف سماحة الشريعة ويسر الشريعة، ما في تكلف، تقدر ونقول لها ابني على غالب ظنك، فإن غلب على ظنها ما يوجب الإلزام بالصلاة ألزمناها، وإن غلب على ظنها ما لا يوجب الإلزام ويوجب الحكم ببراءة ذمتها حكمنا بالأصل هو براءة ذمتها وليس هناك حال وليس هناك حاجة يعني توسوس أو تضيق على نفسه، الأمر واسع. وهذا يدل على اعتبار الشريعة للتقدير، أن من أدرك ركعة مبني على التقدير، والشريعة بنت على التقادير، لأن التقدير يصار إليه عند العجز عن التحديد. التقدير يصار إليه التقدير والتخمين وغلبة الظن صال إليها تقديرا عند العجز عن الحقيقة، لأن هذا هو عين الحكمة والعقل. لأن إما أن يقال للمكلف دقق ولا يسعه ذلك فيكلف بما لا يستطيعه، أو يقال له لا تكليف فتضيع الشرائع. فجاء الوسط والتيسير من الله عز وجل بالتقدير، والتقدير معتبر في الشرع. فإذا سئلت عن مثاله في العبادات تقول هذا، فإن إدراك الركعة يكون بالتقدير والحذر لقدر الركعة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين اشتمل على مسائل تتعلق بالمواقيت، وهنا يرد إشكال كيف أخره الإمام مالك رحمه الله مع تعلقه ببيان وقت الصلاة. ويمكن أن يجاب بمراعاة جنس الرواية، لأن الأول من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الموقوف على الصحابي، فابتدأ بالسنن والآثار المرفوعة تأدبا مع السنة، وأتبعها بالآثار التي تدل على عمل السلف. حينئذ يرد الإشكال: لماذا بعض العلماء يذكر الآثار بعد الأحاديث المرفوعة؟ أليست الأحاديث المرفوعة تغني عن الآثار؟ بعض الأحيان يجي يقول مثلا: دليلهم السنة والأثر. الأثر من مميزاته أن السنة تحتمل النسخ، فإذا عمل الخلفاء أو أحد من الخلفاء الراشدين بالسنة دل على أنها محكمة، ودل على أن ذلك الفهم الذي فهمناه من السنة أنه محكم، بدليل أن الصحابي عمل به بعد وفاته، فهذا يقطع ظن النسخ واحتمال النسخ. ولذلك تعتبر الآثار من الأهمية بمكان، لأنها تقوي دلالة الحديث المرفوع. وأيضا قد يكون الحديث في ألفاظ محتملة أو تتعارض أحاديث، مثل العشاء إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، فلما يأتي عمر ويذن بأحدهما هذا يكون مرجح لحديث على حديث. الشاهد من هذا أن هذا الأثر اشتمل على بيان المواقيت، ومن هنا ناسب أن يذكره الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة في هذا الموضع وقوت الصلاة. كتب إلى عماله. كان عمر رضي الله عنه شديد الحرص على تتبع عماله وتفقدهم، خاصة في أهم أمورهم وهو الصلاة، وقد قرر هذا بقوله: إن أهم أمركم عندي الصلاة. وسيأتي لماذا هي أهم الأمور، وهي أهم الأعمال، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين. فكان عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته وولاته، وكان يحاسبهم فيأمرهم بالشخوص إليه كل عام، وينظر كيف، هل هذا تغير غيرته النعمة وفتن فيما هو فيه، أم أنه لا زال على تقشفه وعلى ورعه وزهده. كان يولي الأخيار، فإذا وجد الولاية تفتن الخير و نسأل الله السلام عافية ربما رتع في فتنة الدنيا وزهرتها أدبه رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه أرسل عاملا إلى موضع وفتن بماله، وكان رضي الله عنه يأمرهم بالشخص كل سنة وينظر يسأل الشخص ما هو مالك وما الذي عندك وكيف جنيته وكيف أخذته، فإذا وجد أي شبهة قال له رده إلى بيت مال المسلمين رضي الله عنه من شدته في الحق، وكان لا يجامل حتى الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أرسل هذا الرجل رتع في المال وتوسع فيه وكتب إليه أن يشخص إليه بالمدينة، فجاء فوجده قد سمن وأثرت فيه النعمة، وإذا به يلبس الفارس، وأنكروا عليه مسائل في منع الحقوق للمستحقين، فأخذ عمر رضي الله عنه إزارا ورداء خلقين ودفع بهما إليه وقال اخلع ما عليك فبيت مال المسلمين أولى به، لأنه طلع منه على تقصير، فدفع إليه الإزار والرداء الخلقين، ثم دفع إليه عصاة رثة قال والله لهما أفضل مما كنت عليه حينما وليتك، اذهب فرع كما كنت قبل أن أوليك. فانطلق الرجل ومضت عليه سنة كاملة، ثم أمر برده إليه فقال كيف أجدك؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد ردعتني وأدبتني ولك علي ألا أعود لما كنت فيه. كان رضي الله عنه وأرضاه شديدا بالحق، شديدا في هذا الأمر حتى مع الصحابة رضوان الله عليهم، وقصته مع سعد، مع قرب سعد رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكاه أهل الكوفة وقالوا إنه يمتنع وكذبوا عليه عند عمر رضي الله عنه، أرسل محمد بن مسلمة وقال إنه قد وضع بابا بينه وبين الناس، فلما قال له إذا أتيت وجدت الباب فاحرق الباب ثم لا يفوتك حتى تأتيني به، الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، لكن عند الحق كان الصحابة. ولذلك لماذا الإجماع السكوتي حجة عند الصحابة؟ لأنهم كانوا لا يسكتون عن الحق. من ذهب الذين نازعوا في الإجماع الذين يقولون الإجماع السكوتي ما هو حجة قالوا إلا في الصحابة، لأن بعضهم ينازع في الإجماع السكوتي قال لكن عند الصحابة لا ننازع، لأن الصحابة ما يعرف منهم أنهم يسكتون عن الحق رضي الله عنه وأرضاه، فرضي الله عنهم أجمعين. فأمر سعد أحرق الباب وأمر سعد أن يأتي إليه، فقال له سعد أنه وضع الباب لأنه يقضي بين الناس ولا يستطيع أن يسمع الخصوم، فكان الباب يمنعه من شوشرة السوق وصياح الهيشات كما ذكر. والشاهد القصة معروفة، فكان عمر رضي الله عنه على هذا السنن أنه يأمر بما أمر الله وينهى من ولاه عما نهاه الله عز وجل، فهو الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته وخليفة عن خلافته، أحيا الله به المآثر والسنن رضي الله عنه وأرضاه. قال كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، إن أهم أمركم عندي الصلاة، ما كتب إلى عامل ولا عامل، إلى عماله القرار العام، ما في تخصيص إلى الكل، لأن الصلاة أعظم من الجميع والحق يعلو على كل أحد ولا يستطيع أحد أن يعلو على الحق، هذا الحق الذي أنزل الله به الشريعة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فالصلاة هي أمر بها والأمر إلى العمال كلهم. كتب إلى عماله، ما نظر والله فلان شيخ وفلان طالب علم وفلان لا عامي فلان، لا كتب إلى عماله إلى الكل، لأنه يعذر إلى الله بهذا، فإذا كان هؤلاء على علم فما بالك بمن يكون في بيته وعنده أولاده، فما بالك بمن يكون عنده من يجهل أمر الصلاة، وما بالك بمن يكون عنده من يتساهل بأمر الصلاة. فإذا كان هذا الخليفة الراشد يكتب إلى أناس من ذوي العقل والحجة والأمانة، لأنه كان لا يولي إلا قويا أمينا رضي الله عنه وأرضاه نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكتب لهم بأمر الصلاة، فانظر رحمك الله كيف يعظم أمر الصلاة، ولا شك أن الصلاة حرية بذلك. إن أهم أمركم عندي الصلاة، كأنه يقول تستقيم أموركم وتصلح شؤونكم ما استقامت صلاتكم، والعكس بالعكس تضيع أموركم وتضيع شؤونكم. والعامل يحتاج ذلك لأنه في شغل وتشغله حوائج الناس، فربما غفل عن وقت الصلاة، وربما أخرها، وربما قصر فيها، ولربما أداها بسرعة. وكان عمر رضي الله عنه يشغله تجهيز الجيوش عن النوافل وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه، فالصلاة أمره عظيم، فتفقدهم من أجل الحاجة. فلأن يتفقد الأب أبناءه وبناته، والأم أولادها الأبناء والبنات، من باب أولى وأحرى. كل ما تمضي فترة يا بني الصلاة الصلاة، يا بني الصلاة الصلاة، الصلاة عماد دينك، الصلاة صلاح أمرك، الصلاة صلة بينك وبين ربك، يذكر بالله، والمرأة تذكر بالله، تذكر بهذا الأمر العظيم. إن أهم أمركم عندي الصلاة، ليس الأحساب ولا الأنساب ولا المراتب ولا البلاغة ولا الفصاحة، ذهب كل شيء وما بقي إلا هذا الشيء وهو الدين. رفع الله قدر هذه الأمة، رفع قدر سلفها الصالح، فعزوا وبزوا وسادوا ونالوا عز الدنيا والآخرة لما اعتزوا بالدين. إن أهم أمركم عندي الصلاة، ليس هناك أمر أهم بعد الشهادتين من الصلاة. ولذلك أول ما أمر الله به بعد توحيده الصلاة، وأمر بها في أكثر من موضع من كتابه، حتى أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وخاطب بها الأمة، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة في أكثر من موضع، وأثنى على المقيمين والمحافظين والخاشعين فيها تنبيها لفضلها وعظم أمرها. إن أهم أمركم الصلاة، ما قالها عمر رضي الله عنه تكلفا ولا مبالغة ولا تصنعا ولا تزيفا أبدا، بل قالها حقيقة مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا أرادت عيناك أن ترى السعيد الذي اجتمعت له سعادة الدنيا والآخرة، فانظر رحمك الله إلى من أسعده الله في صلاته. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أسعد الناس في هذه الدنيا من أسعده الله في صلاته، فتجده قد حفظ طهارتها، فلا يتطهر إلا وقد أسبغ الوضوء، فتتحات عنه الذنوب والخطايا. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أسعد الناس من أسبغ وضوءه، فأتم للصلاة طهارتها ووضوءها، ثم حفظ على وقتها فأداها في أول الوقت، حافظ عليها مع الجماعة، فتجده لا تخطئه صلاة. ولذلك كان الصالحون إذا أرادوا أن يزكوا الرجل زكوه بالصلاة، لأنه لا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر، لأن هؤلاء زكاهم الله من فوق سبع سماوات من المؤمنين والمؤمنات، هم الذين يعمرون بيوت الله بالصلاة. فإذا أردت أن ترى السعيد، فانظر إليه الذي لا يضيع حقا من حقوق الصلاة في طهارته ولا في وقتها ولا في فضائلها، مجرد ما يكون عند أهله قلبه معلق بالمسجد، فأبى الله إلا أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه سعيد في الدنيا والآخرة فيظل في ظله. ورجل معلق قلبه بالمسجد، إذا خرج معلق قلبه بالمسجد، إذا انتهى من الصلاة وذهب إلى أهله متعلق، متى يرجع إلى الصف الأول وينتبه، متى يتغدى فلا تفوته صلاة العصر في الصف الأول، ولا تفوته، فإذا رجع من بعد صلاة العصر يحمل هم أن يرجع إلى المسجد حتى يدرك الصف الأول في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الظهر. معلق قلبه بالمسجد. أسعد الناس من وجدته سعيدا في صلاته. فإذا دخل إلى المسجد، إن دخل بعد الأذان دخل مغبونا وتمنى أنه لو دخل قبل الأذان، وإذا دخل وأدرك السنن الراتبة تمنى أنه دخل على الأذان، وإذا دخل وقد أدرك تكبيرة الإحرام تمنى أنه دخل قبل ذلك، قلبه معلق بهذه الصلاة، هذا أسعد الناس. ولا تزال هذه السعادة متفاوتة في ركبها على قدر ما يحصل الإنسان من خيرها وبرها. فإذا رأيته صلى أدى للصلاة خشوعها وتجده في بهجة وسرور وأنس من الله، لأن الله خص بهذه المنزلة أولياءه وأنبياءه وأصفياءه. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله له قرة عينه في الصلاة. لن تجد بلاء على العبد إلا وجدت سبب من أسباب الصلاة أو حق من حقوق الصلاة قد ضيعه أبدا. إن وجدته في خير في طلبه للعلم إما قصر تجده قد ضيع الأذكار بعد الصلاة، كان يجلس للأذكار حتى يتمها فإذا به يقوم مباشرة. إن وجدته في طلبه للعلم في شهوده للخير بر سباقا من فجأة انتقص تجده قد ضيع خشوع الصلاة، قد ضيع الطهارة، قد فرط في حق من حقوق الصلاة، لأنها هي الصلة بين العبد وربه. وقال طائفة من أهل العلم: ما سميت صلاة إلا لأنها صلة تصل العبد بربه، فإذا انقطعت الصلة كيف يكون حال الإنسان؟ ولما أراد الله أن يبين هلاك الأمم ما ترك القرآن شيئا إلا بينه، كما قال الإمام الشافعي: ليس من أمر إلا وفي القرآن خبر، ليس من شيء إلا وفي القرآن أمره بيانه. القرآن ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن العظيم بيّن الله عز وجل في حال الإنسان. فقال بعض العلماء إن الصلاة هي الصلة، لما أراد الله أن يبين هلاك من قبلنا بيّنه أول سبب ذكره الله عز وجل، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال بعض العلماء إن الإضاعة هنا إضاعة للحقوق، أنهم أضاعوا حقوق الصلاة حتى عذبوا، لا أنهم أضاعوا الصلاة بالكلية، لأن لو قال تركوا الصلاة لكن أضاعوا الصلاة، والإضاعة يشمل الإضاعة الكلية والإضاعة الجزئية، فهم على حسب ما هم فيه من الإضاعة. أول ما بدأ إضاعة الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا يدل على أن الأمر على عظم أمر الصلاة، كما فهي مفتاح الشر على العبد إن ضيعها، ومفتاح الخير والسعادة عليه إن حفظها. ومن هنا بيّن الله عز وجل في كتابه أن لها من الخير والبركة ما لم يخطر للإنسان على بال. أحوج ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا أن يكون في حصن. فأسعد الناس من حصنه الله بالصلاة. الشر يأتي الإنسان من الذنوب، والذنوب أشدها وأعظمها الفحشاء والمنكر بعد الشرك بالله عز وجل. فالمؤمن الذي لا يشرك يخاف الفحشاء والمنكر. قيل المنكر يشمل حتى الشرك، ولذلك جعل المنكر له إطلاقات. فقال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا اشتكى لك الإنسان أنه كان يغض بصره ثم أصبح لا يغض البصر، أنه كان يكف سمعه فأصبح لا يكف السمع، أنه كان لا يتشوف للحرمات، فقل له: انتبه للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما كذب الله ولا أصدق من الله قيل. كل شيء موجود في القرآن، ومن أعظم الأشياء التي بيّنها القرآن هذا الحق العظيم وهي الصلاة. إن الصلاة بصيغة التوكيد، إن الصلاة، قال أول شيء أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأخبر أنها تنهى صاحبها. فالذي قوي في قلبه الضمير الحي الذي يمنعه من ظلم الناس، من الفحش، من السب، من الشتم، من الفحشاء، سواء ما ظهر منها وما بطن، فالفاحشة ما ظهر منها وما بطن يعصم الله العبد عنها بالصلاة بتوفيقه سبحانه وتعالى. فلذلك قول عمر إن أهم أمركم عندي الصلاة لأنها الحصن. فالعبد إذا أراد الله أن يسعده أسعده بالصلاة، ولن تستطيع أن تجد سعيدا في هذه الدنيا إلا وجدت الصلاة بعد توحيد الله هي الأساس. فتجده خاشعا إذا سمع القرآن مع الإمام خشع، وإذا تليت عليه آيات الآيات في الصلوات خضع، وإذا ركع بين يدي الله استشعر أنه بين يدي الله، وإذا سجد سجد يقوم من هذه الصلاة وقد أتم ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها. منهم من ينفتل منها كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيقرب وضوءه فيتوضأ فيسبغ الوضوء إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت، فإذا غسل وجهه وخرجت من تحت أشفار عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحديث. وقال كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: من أذنب ذنبا فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا إذا كان في نافلة، فما بالك إذا كان في فريضة. ولذلك وصى الله المؤمنين والمؤمنات، وحث الله المؤمنين والمؤمنات، وذكر الله المؤمنين والمؤمنات بالصلاة: إن أهم أمركم عندي الصلاة، لأنها سعادة الإنسان. فإذا أردت أن ترى السعيد فهو ذاك الرجل. فمن الآن يفكر الإنسان كيف يعيد النظر في صلاته، وكيف يتهم نفسه بالتقصير ولو كان من أعلم الناس، فلا يغتر بطلب علم ولا بشهود مجالس العلماء ولا بصحبة أهل العلم حتى يحاسب نفسه في هذا الركن الأعظم بعد الشهادتين. يسأل نفسه عن الوضوء والطهارة، يسأل نفسه عن الصفوف الأول، يسأل نفسه عن الخشوع، يسأل نفسه عن القرآن الذي يتلى في الصلاة، يسأل نفسه عن التسبيح، عن الأدعية التي يقولها في صلاته ومدى تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها لا محافظة، هناك من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. الله أكبر، الدين كله محفوظ بالصلاة. هناك شيء يعني يعبر أو تعبر نصوص الكتاب والسنة بشيء تنبه على لازمه. فأنت مثلا لن تستطيع أن تجد رجلا خاشعا في صلاته مخلصا لربه في خشوعه إلا وجدته أقرب الناس من الله جل جلاله، لأنه في الأصل لا يعطى هذا الخشوع في الصلاة التي هي الركن الأعظم إلا من كان من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا وجدت الرجل لا تفوته الصفوف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام، علمت أنه من المفلحين. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من فلاحه. إذن بين رضي الله عنه وأرضاه أن من حفظ الحفظ شيء والمحافظة عليه شيء آخر. أنت الآن عندك أمانة تحفظها تضعها في الصندوق، لكن أن تبقى دائما تبحث عنها وتتأكد أنها في الصندوق هذه محافظة. الأول حفظ، أن تضعها في المكان الذي يليق بها، تضعها في الصندوق محكم في مكان بعيد عن الأنظار والأبصار وما أظلم عليه الليل والنهار، لأن مالك تجد الشخص الذي عنده مال أن يضعه في مكان يأمن عليه. فقال عبر بهذا لأنه ما يستخدم إلا في أعز شيء على الإنسان أن يحفظه. هل وجدتم رجل عنده الدرر والنفائس والأموال الغالية يأتي ويضعها أمام الناس؟ مستحيل. هل يضعها في مكان يعلمه الناس؟ مستحيل، لأنه كأنه يعرض المال للسرقة. ولذلك نص الفقهاء على أن المودع إذا أعطي وديعة وأنه تساهل في هذه الوديعة ووضعها مثلا أمام فجاء السارق وسرق، من يضمن؟ لأن تفريط، فهو مأمور بحفظها. الحفظ شيء والمحافظة شيء آخر. حفظ الصلاة، حفظ الصلاة ضد التضييع. إذا قلت حفظ الصلاة بمعنى أنه لم يضيعها، وحفظها أن توقعها على الوجه الذي أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تحفظ الصلاة توقعها على الصفة المعتبرة، وهذا ما أشار إليه الحديث أنها تصعد إلى السماء وعليها نور فتقول حفظك الله كما حفظتني، ولا حفظ إلا بالسنة. ما يستطيع الإنسان يحفظ الصلاة إلا إذا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الصلاة، فيبدأ بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم من الخبث والحدث، وكيف كان يتطهر سواء بالماء سواء بالطاهر من الحجر أو غيره، ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيتطهر على هذه السنة. ثم طهارة الخبث من الثوب، كيف كان يزيل النجاسة صلوات الله وسلامه عليه من الأرض بصب الدلو من الماء كما في حديث الأعرابي، بالغسل النجاسة من الثوب كما أمره الله وثيابك طاهر. بعد أن تعرف الطهارة تنتقل إلى كيف تتوضأ، وحديث الوضوء واضحة، فتجد الشخص يحفظ هذه الأحاديث ويضبطها، ويحرص أنه إذا جاء يتوضأ كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يتوضأ، ثم إذا جاء يصلي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يصلي، يرفع يديه حال ما رفع كما رفع، ويقرأ كما ركع، ويخشع كما خشع، ويسجد كما سجد عليه الصلاة والسلام، وإذا به. ولذلك تجد الشخص الذي هو فعلا من المحافظين مهتما بالصلاة، ومن اهتم بالصلاة فهو المحافظ عليها. إذا وجدت الرجل لا تعني أذن الأذان يذهب إلى المسجد، ثم يأتي ويقف ويلتفت يمينا وشمالا وكأن ما وراءه هم، تعرف أن الأمر يعني يسير عليه. من أن كان علي زين العابدين إذا توضأ على حمرة وتغير وجهه، فقيل له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ يقول ألا تدرون من أناجي؟ فالذي يحافظ على الصلاة تظهر عليه البوادر وتجده قلقا. أدركنا من الأخيار من كان محافظا على الصلاة، بقي محافظ على الصلاة حتى في آخر عمره، فيجلس وإذا بقي باقي على أذان المغرب يمكن ساعة إلا ربع، حضرت الصلاة جاءت الصلاة وإذا به مهموم وهو جالس نجس أمام الناس في آخر عمره، لذة عاشها من صغره إلى كبره فمتعه الله بها في آخر عمره. الصلاة المحافظة عليها أداؤها على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظها، وحافظ عليها اللي هي المعاهدة. فمن الناس من يخشع في الصلاة من بين الصلوات الخمس، أعطي الخشوع في صلاة من شهر، ومنهم من أعطي الخشوع في صلاة من أسبوع، ومنهم من أعطي الخشوع في صلاة من يوم، ومنهم من أعطي الخشوع في أكثر الصلوات، ومنهم من أعطي الخشوع في كل الصلوات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف الطريقة؟ تسأل الله، اللهم إني أسألك أن تجعلني من الخاشعين، اللهم إني أسألك أن أكون من الخاشعين، اللهم أسألك قلبا خاشعا، اللهم أسألك صلاة مقبولة، ونحو ذلك. تسأل الله، تدعو دائما أن يرزقك القيام بحقوق الصلاة. ثانيا أن تأخذ بالأسباب، من الآن تحاسب نفسك دائما. الصلاة التي لا تصليها مع الجماعة كأنك أظلمت عليك الدنيا، كأنك خسرت هذه الدنيا. كان رجل من الزهاد الأخيار أدركناه، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وكان لا يأكل إلا من كسب يده، لا يملك إلا شاة يحلبها ويشرب من حليبها، وعامر من عمار المسجد، فهذا الرجل ذات يوم ضاعت عليه غنمته فذهب يبحث عنها فما وجدها إلا بعد حين وقد أذن أذان العصر فتوضأ فأدرك صلاة العصر قيل في آخرها وقيل نفاتته صلاة العصر فرجع إلى البيت وأخذ الغنم يبيعها في السوق ويقول شيطان أضاع صلاة العصر. ناس كان أكبر همهم الدين نضحك نحسنا نكتة لكن والله لو كانت لنا عقول تعقل لتفطرت قلوبنا أحزانا. كان الرجل إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كأنما فقد قريبا أو عزيزا. هذا الدين الذي هو عزتنا وكرامتنا، هذا الدين الذي هو رأس المال في هذه الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أي شيء ستخرج هو دينك. فإذا كان عمود هذا الدين ينخرم أو ينقسم أو ينهدم فإنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة، فإذا يحاسب الإنسان نفسه. كانت الدنيا الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم، يحمل الإنسان همه بس كيف، لأن الصلاة إذا صليت لا تعود، والركعة إذا ركعت لم تعود الدهر كله، والسجدة إذا سجدت طويت في صحيفة الأعمال، ولقي بهذه العزة والجلال. هذا الشعور الذي يجعلك لما تحضر الصلاة يصبح الهم. ما معنى قوله يا بلال أرحنا بالصلاة؟ أرحنا صحيح أنها قرة العين، أن الله جعل فيه قرة عيني صلوات الله وسلامه عليه، لكن أرحنا معنى أنه في هم. أنت تقول له أرحني، أنني في هم وغم وكرب. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم من كمال عبوديته لله وإقامته للصلاة كان في أعلى المراتب، إلى درجة أنه لم يهتم بالصلاة أثناءها بل كان يهتم بالصلاة قبلها. هذه السنن لا تضيعها، هذه السنن تجعلها ميزان لك، تزن بها قولك وعملك وصلاتك. إن أهم أموركم الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. حافظ عليها كما ذكر أنه إذا خشع في الصلاة لا يخشع في الصلاة من بين الصلوات. من الناس من يحمل هم الصف الأول في صلاة العشاء وبقية الصلوات سيان عندهم، يدرك الصف الأول أو غيرها، لا، إذا رأى منزلة في الصلاة عالية يحافظ عليها، وإذا وصل إلى درجة حافظ على الدرجة لكي ينتقل إلى ما فوقها لا أن يتردى إلى ما دونها وتحتها. حفظ دينه، ما من إنسان يحافظ على الصلاة إلا حفظ له دينه. فإذا كان تتأمل اللسان والجوارح والأركان كلها تتبع هذه الصلاة، لن تجد شخصا يحافظ على الصلوات الخمس قائما بها كما أمر الله إلا وجدته أصدق الناس حديثا وأبعد الناس عن الكذب. بل إن الحكمة تنتثر من لسانه. ما الدليل؟ يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذا كان هذا في ناشئة الليل صلاة الليل النافلة يصبح فيسدد في قوله ويسدد في كلامه، فما بالك في الفرق؟ إذا كان هذا القول المسدد يوجد في النافلة فما بالك في الفرق؟ فإذا كان الشخص محافظا على الصلاة مؤديا لها على الوجه الذي يرضي الله فإنه يعصم في لسانه، فتجده يقول خيرا أو يصمت، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح. ومن هنا على قول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، من أعظم البلاء على الإنسان لسانه. قرن بالصلاة الفحش الذي في اللسان متفحشا، أو اشتكى إليك الفحش في لسانه فقل له اتق الله في صلاتك. ومن الطرائف، كان رجل كبير السن يقف معنا على باب المسجد قبل الأذان الأول، وكان البعض يؤذيه، كانوا أناس كبار السن ونحسبهم من الأخيار، فيأتي بعضهم يسحب شيء من ثوبه من كذا فكان الرجل يقول كلمة كنت أتعجب عنها ما فهمت إلا بعد شهور، كان يقول صليت ما يزيد على قولي صليت. في يوم من الأيام بعد مر شهور قال له صليت، أذاه بأذية قوية، قال له صليت، إن الصلاة تنهى، يعني تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أنك لو أقمت صلاتك ما أذيتني. فإذا بها حكمة، الإنسان الذي يحفظ صلاته يحفظ، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. الدين ماذا؟ إذا ظلم الناس أخذ من حسناته وأخذ من سيئات الآخرين، فيحفظ له دينه لأنه يحفظ من الفحشاء والمنكر. والمنكر قيل إنه اسم جامع لكل الشرور، ولذلك قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعل المنكر قسيم المعروف. فإذا كان يعصم من الفحشاء والمنكر فقد عصم من الشر كله. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة أن يسأل الله أن يعيذه من الشر كله، فكان يقول في دعائه اللهم باعد بيني، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح عنه رضي الله عنه، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فشرع استفتاح الصلاة بما يبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر وعن كل ذنب، من حفظه حفظ له دينه، تستقيم الأقوال تستقيم الأعمال، إن تكلم تكلم بخير، وجعل الله له مثاقيل الحسنات في كلامه، فتجده آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بعيدا عن فضول الحديث فضلا عن حرامه، بفضل الله ثم بالمحافظة على الصلاة. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن ضيعها، أي ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، أي أن جميع شرائع الإسلام بعد الصلاة، لأن أولها توحيد الشهادتان ثم تلي الشهادتان الصلاة. فعمود الإسلام إذا ضاع ضاعت، فهو لما سواها أضيع، يعني من باب أولى أن يضيع غيرها. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، من ضيع الصلاة لم تأمنه أن يضيع حقوق الناس وأن يظلم القريب والبعيد وأن يقطع الرحم وأن يعق والديه وأن يؤذي جاره وأن يكذب على الناس وأن يتهمهم بالباطل وأن يمشي بالنميمة وأن يزور وأن يمسي ويصبح وهو من سيئة إلى سيئة ومن دركات إلى دركات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولذلك تجد نسأل الله السلامة والعافية الغافل عن ربه الضائع المضيع للصلاة، تضيعها قد يكون حتى وهو يصلي مع الجماعة يأتي يخرج من عمله بدون نفس وبدون استشعار، كما يدخل المسجد كمن دخل سجنا وكأنه في ضيق من أمره، نسأل الله السلامة والعافية. قد ران الشيطان ران على قلبه ما كسب، وقد أخذ الشيطان بمجامع قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من تضيع الصلاة. لا يشترط في تضيع الصلاة أنه ما يصلي، أن يضيع خشوعها فيصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربعها إلا نصفها إلا عشرها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. يصلي الرجلان محافظ ومضيع، بينهما كما بين السماء والأرض، وكتف أحدهما لجوار كتف الآخر، فضل الله بينهم بالمحافظة وبالتضيع. فمن ضيع فهو لما سواها أضيع. هل تأمن مضيع الصلاة أن يضيع حقوق أولاده وقد ضيع حق الله الذي خلقه ورزقه وسواه سبحانه وتعالى؟ إذا ضيع حق الله فهل هناك حق أحد أعظم من حق الله عز وجل؟ صدق وبر الإمام الأغر عمر رضي الله عنه في قوله ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، أمة عرفت الحق وأثره وعرفت الباطل وأثره وأعطت كل شيء حقه. الذي يضيع الصلاة سيضيع غيره، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، أي من باب أولى أن يضيع غيره. لماذا؟ لأن الحق في الصلاة لله، فإذا وليس هناك أحد أعظم حقا على المخلوق من الله، فإذا ضيع حق الله فمن باب أولى أن يضيع حق ما سواه. ولذلك بيّن الله عز وجل صفات المنافقين أنهم ضيعوا حقوق الصلاة في أعظم شيء، أعظم تضييع لحق الصلاة الرياء فيها والعياذ بالله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم ضيعوا حق الله. قالوا الذي لا يصلي قد يكون أهون حالا من الذي يصلي ويرائي في صلاته، لأن المراءة وطلب غير وجه الله عز وجل أشد جرما، وذلك الدرك الأسفل من النار، صلى الله السلامة والعافية. لعظيم ما أتوه أن يهدم أساس التوحيد في الصلاة. أعظم حق يضيع في الصلاة حق الله في توحيده، أن يصرف قلبه من الله إلى غيره والعياذ بالله، أو يشرك مع الله مدح الناس وثناءهم عليه وتزكيتهم له، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. هذا جمع بين الوعظ والفقه، شرائع الإسلام وهدي الكتاب والسنة، الجمع بين التذكير والعلم والفقه. أصل هو الفقه عظة، الفقه إذا فهمه الإنسان كان أعقل الناس. الفقه يزيد من الإيمان ومن التوحيد، وذلك ختمت آيات الأحكام لعلكم تتقون لعلكم تعقلون. بماذا؟ لما فيها من البصائر، قد جاءتكم بصائر من ربكم، فتحليل الحلال وتحريم الحرام بصيرة من الله عز وجل، لأن الله بصرنا بالحلال لنحله وبالحرام لنحرمه، وبين لنا الحلال ما فيه من الخير خير الدين والدنيا والآخرة، وكذلك الحرام ما فيه من الشر شر الدين والدنيا والآخرة. فالإمام عمر رضي الله عنه جمع بين التذكير والموعظة، استفتح فيها، ثم بعد ذلك بين الشرائع والأحكام. وقوله في البداية ابتداء بالوعظ له أثر، ولذلك يقال أنه يبدأ في بيان الحكم بما يدعو إلى التأثي والعمل. ومن هنا قالوا صدرت آيات، كثير من آيات الأحكام صدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لأن أنت لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا يخشع قلبك قبل أن يأمرك الله وينهاك. مجرد ما تأتيك الآية يا أيها الذين آمنوا يحصل عندك من الشوق والحنين أن تسمع ما الذي يأمرك الله به ومن الذي ينهاك عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرقها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكانت عمر رضي الله عنه ما كتب الكتاب بدأه بالوعظ والتذكير، ثم أعقبه ببيان الأحكام، لأن هذا المضمون متفق مع الأصل الذي قرره. فمن المحافظة على الصلاة معرفة أوقاتها، ولما كان الأئمة والولاة كانوا هم الذين يصلون بالناس، وكتب لهم عن مواقيت الصلاة حتى يعذر إلى الله عز وجل في بيان هذه السنة. أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، إذا كان الفيء ذراعا، أي أصبح إذا حصل وبلغ الفيء الذراع، والفيء من فاء الشيء إذا رجع. أصل في الظل حركة الظل تقف عند انتصاف النهار كما بينا، فإذا تحركت الشمس إلى المغرب رجع الظل وزاد، فهي أقصى مرتبة يصل إليها يقف عندها ظل الزوال، ثم بعد ذلك يفوق بمعنى يرجع. قلنا يرجع إلى جهة المشرق لأنه كان في جهة المغرب يتناقص، فيرجع إلى جهة المشرق بالزيادة، على عكس آخر النهار عكس أول النهار. وقوله إذا كان الفيء ذراعا، أي الظل ذراعا، وهذا طبعا من حيث الأصل في الحجاز يختلف عن بقية الأمصار، والحجاز أقرب إلى منتصف الأرض، ولذلك ظل الزوال فيه هو أصلا ظل الزوال يختلف الصيف والشتاء على حسب القرب من خط الاستواء والبعد عنه. قوله والفيء ذراعا، أن يبقى وقت بعد الزوال فهذا شيء، وإن كان ما يقف عليه الظل وهو الذراع، زوال في بعض الأحيان في الحجاز يقف على الذراع منتصف النهار يقف على الذراع ويبدأ بعد ذلك بالزيادة، فيكون ظل الإنسان مثله بعد الذراع، فحينئذ لا يختلف هذا الأثر عن الأثر الذي سيذكره. وأما إذا كان مراده أنه لا يصلي بعد الزوال مباشرة وإنما يصلي بقدر، فمراده الجماعات، أي أن مساجد الجماعة لا يبكر فيها بصلاة الظهر بمجرد الزوال، لأن الناس تحتاج أن تتوضأ وتحتاج أن تمشي إلى المسجد، فيحتاجون الوقت بقدر هذا الذراع الذي عبر عنه هنا، إذا كان زائدا على انتصاف النهار. وبناء على هذا الوجه الثاني أشار الإمام العربي وغيره إلى أن الإمام مالك رحمه الله أيضا وإمة السلف كانوا يكرهون إيقاع الصلاة بعد الزوال مباشرة، وهذا في الجماعات، لأنه صنيع أهل الأهواء من الخوارج وغيرهم، وكان السنن أنه ينتظر بقدر ما يتوضأ وقدر ما يصلي راتبة الظهر القبلية، فيجعل وقتا ما بين الزوال وبين ما بين منتصف النهار وابتدائه بصلاة الظهر خاصة في الجماعة، ويتأكد هذا استحبابه في شدة الحر، لأن السنة ثبتت به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فكانوا يستحبون في الجماعات أن تؤخر في صلاة الظهر، ليس المراد أن تؤخر عن أول الوقت، إنما هو التأخير النسبي الذي لا يجحف في الناس وتراعى فيه السنة، خاصة في شدة الصيف والهجير. إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، إلى كما مر معنا وقد تقدم شرح هذه العبارة، هذا آخر الوقت، فبين أول الوقت وآخر الوقت أنهم يصلون ما بين هذين. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، وصلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، تقدم معنا معنى العصر وقوله بيضاء مرتفعة، لأنها الشمس كما هو معلوم في وقت العصر تكون أقرب إلى منتصف النهار، لأنه قلنا أنه النصف الباقي من اليوم ينقسم إلى ربعين، الربع الأول حظ صلاة الظهر والربع الثاني حظ صلاة العصر، هذا الربع الثاني في بداية الوقت لا تزال الشمس مرتفعة ولا يزال وهيجها باقيا. كان من هدي عليه الصلاة والسلام إيقاع صلاة العصر في أول وقتها، وهذا ما تدل عليه الروايات، وأن الأفضل في العصر أن تكون في أول الوقت، ولذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال: وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أي لم تفطر بعد. فقوله والشمس مرتفعة بيضاء، أي لم تدخل إلى الاستراق، خلافا لمن قال إن الأفضل فيها أن تبرد الإسرار، لكن الإسرار هو آخر وقتها الاختياري كما بيناه وصلناه في المواقيت. والشمس مرتفعة بيضاء نقية، أي لم تدخلها الصفرة، وهذا أصل كما ذكرنا يكون بعد صيرورة ظل الإنسان مثله، تكون الشمس لا زالت باقية في قوتها، بحيث لو صلى العصر في أول وقته يسعه هذا الوقت أن كما قال قدرا يعني ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة والشمس لم تغرب، هذا تقدير كما قلنا ما كان عندهم ساعات، ولكن هذا يدل على عزة هذه الأمة، كيف كانت هذه الأمة تسير أوضاعها وشؤونها. قد يجد الإنسان أن الناس الآن تقدموا ويتباهى بالتقدم، وهي نعمة، نعم تقدموا وأعطاهم الله الخير، لكن علينا أن نتذكر عزة هذا الدين، أنهم كانوا يضبطون أوقات صلواتهم سفرا وحضرا بادية وحاضرة، وما عندهم الساعات، من يستطيع أن يقود أمة من المحيط إلى المحيط في باديتها وحاضرتها غنيا وفقيرا قويا وضعيفا، بحيث يعرفون مواقيت صلواته، من يستطيع أن يقودهم وأن يضبط لهم هذا الأمر على وجه ليس فيه عبث ولا إضاعة إلا الله وحده. لن تجد أعظم من هذا الدين. ولذلك إذا أحد يتباهى بالدنيا تجد في الدين من العجب العجاب. ولذلك السلف الصالح والأئمة لما تتأمل أحوالهم ما كانوا فيه وكيف كانت أمور الدين تضبط، هذا شيء مثار للعجب. الناس اليوم مع وجود التقدم وما يقولون من الوسائل التي أنعم الله بها على خلقه، قل أن تستطيع أن تضبط 10,000 شخص، بل 1,000 شخص قل أن تستطيع أن تضبط، ومعهم الساعات ومعهم، انظر إلى الدوام، الذي يأتي قبل الدوام مبكرا والذي يأتي بعد الدوام، الذي تقول لهم الساعة 7، 8، 9، 10 عندهم الساعات في بيوتهم وفي سياراتهم، بل حتى في أيديهم وفي جيوبهم وفي جوالاتهم، كل شيء موجود فيه الساعة. لكن من ضبطوا كما ضبط الدين خلق الله لله، ما في شيء يقود الناس مثل الدين، ولكن بعزة عزيز وهو الله جل جلاله. وهذا قوله: ولله العزة ولرسوله. الذي يريد أن يتعجب من طيارة تطير وسيارة تسير وقاطرة تقطر يتحجب كيف الوسائل ما كانت موجودة، وإذا به يقول: قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل أن تغرب الشمس. كلام محكم وتوقيت دقيق، ماذا يقول له والله الفرسخ هذا كيف وكم يمشي وكم يأتي؟ لا، رسالة يفهمها من يرسل إليه، أمة على متون الإبل في الصحراء في الفيافي في القفار تعلم متى ينتهي وقت صلاتها، متى يبدأ وقت صلاتها، شيء تحار في العقول. إنسان يتعجب من نعم الله على هذه الأمة، فهو ضبطها بهذا الضابط، ما ضبطها بالساعة الفلانية أو التوقيت أو الثواني والدقائق، لا، ضبطها بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3. هذا الضابط له أصل من السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ولذلك سيأتينا في الآثار منهم كما جاء في الحديث أنهم يذهبون إلى أهل قباء ويجدهم يصلون العصر، ومنهم من كان يذهب إلى العوالي، وأقصى العوالي قد يصل إلى 3 أميال إلى 4 أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة آخرها والشمس حية، أي لم تدخلها الصفرة ولم ينتهي وقت العصر. بعد إشارة إلى أن الفائدة في هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التبكير والتعجيل بالعصر، التبكير والتعجيل بالعصر، المراد بالتبكير والتعجيل إيقاعها في أول وقتها. نعم. والفرسخ من البريد من الأميال 3، والبريد 3 أميال، والبريد من الفراسخ 4، من البريد من الفراسخ 4 وفرسخ 3 أميال فلتسمعوا. والميل 1,600 متر، الميل يعني 1,600 متر بالنسبة للموجود في زماننا. فإذا كان 3 أميال فهي تقارب كم؟ 4.5 كيلو، 4.5 كيلو من المسجد إلى ما يقارب طرف العوالي، طرف العوالي لو تقول مستشفى الوطني هذا الموجود أو ما بعده جهة مهزور ومذينيب، مهزور ومذينيب جهة المحطة هام السحاب هذه التي النزلة الكبيرة، وهي من شراج الحرة. سيأتينا في موطأ مالك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومذينيب من شراج الحرة أن يسقي الأعلى في الأعلى، فتقريبا يصل إلى 4 كيلو وقليل. والمغرب إذا غربت الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، إذا سار فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقتها حتى يدرك الرجل حاجته في آخر المدينة ولم تصفر الشمس. نعم. والمغرب إذا غربت الشمس، تقدم معنا المغرب وما هو المراد بغروب الشمس، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب بعد غروب الشمس، وبينا أن السنة أنه يكون بين الأذان والإقامة وقت، وأن كراهية الصلاة بين الأذان والإقامة مذهب مرجوح لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء. وفي صحيح مسلم أنه أن أنس رضي الله عنه قال فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن الداخل يظن أن الصلاة قد قامت من كثرة من يصلي. نعم. والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، إذا صلوا العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، إذا غاب الشفق هذا أول وقت العشاء، وإلى ثلث الليل آخر وقت العشاء الاختياري كما بينا في مواقف الصلاة، وبينا دليله ووجه انقسامه إلى وقت اختيار وضرورة. وعلى القول الثاني إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى الفجر ضرورة. دليل النصف قوله عليه الصلاة والسلام والعشاء إلى شطر الليل، وتأخير عليه الصلاة والسلام، دليل تأخير عليه الصلاة والسلام العشاء إلى شطر الليل كما في الرواية أخر إلى ثلث الليل وأخر إلى شطر الليل، فدل تأخيره إلى شطر الليل على أنه الوقت الاضطرار ينتهي إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك وقت ضرورة لحديث أبي قتادة كما بينا في موضعه. وقوله إذا غاب الشفق بينا أنه الشفق الأحمر في أصح قولي العلماء رحمهم الله. والعشاء تختص بالتأخير كما بينا أن الأفضل فيها التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في صفة صلاته المكتوبة قال جابر رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وقال أبو برزة رضي الله عنه وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا كله يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء التأخير، فمن نام فلا نام أفضل، على أن الأفضل في العشاء التأخير، وهي الصلاة الوحيدة التي تستثنى من الأصل العام، وهو أن الأفضل في الصلوات أن تصلى في أول الوقت. ودليل هذه الأفضلية عدة أدلة، منها عمومات أدلة الكتاب والسنة في المبادرة والمسارعة بالخير، وكذلك حديث عبد الله رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، فدل على أن المراد أول الوقت، لأنه لو كان مراده كان يقول الصلاة، لكن لما قال الصلاة لوقتها أن المراد به أول الوقت. وتستثنى العشاء في ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وقال لولا أن أشق على الناس أو على أمتي الشك من الراوي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، وحفظ الصحابة ذلك، فقال كان يستحب أن يؤخر من العشاء، فدل على أن الأفضل للعشاء التأخير. وكذلك الظهر إذا اشتد الحر لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أن الأفضل في الظهر تأخيرها والإبراد بها إذا اشتد الحر. ومفهوم إذا اشتد الحر أنه في الشتاء أنه لا يستحب الإبراد بناء على هذا الأصل، وأن هي توقع في وقتها تبقى على الأصل. وهل هذا خاص بالجماعة فلا يشمل الأفراد، بحيث نقول إذا قلنا خاص بالجماعة اختلف فيها هل هو خاص أو عام. الذين يقولون أنه خاص بالجماعة يقول تبقى أفضلية أول الوقت للظهر للمنفرد، فلو كان مريضا في بيته لقلنا له الأفضل أن تصلي الظهر في أول وقتها، والمرأة المعذورة نقول لها الأفضل لأن ما تصلي مع الجماعة الأفضل أن تصلي في أول وقت. وإن قلنا إنه عام أن الإبراد قصد من أن هذا الوقت أقرب إلى وقت الكراهة، لأنه قال ساعة تسجر فيها جهنم، فساعة عذاب، فندب إلى تأخير الصلاة من أجل البعد عن هذا الوقت ما أمكن، كما نهي يعني عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، مع أن النهي متعلق بالطلوع والغروب من باب يعني توسعة المنهي. فهنا يصبح الحكم عاما سواء في المنفرد والجماعة، هذا الفرق بين القولين. نعم. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام أي بين المغرب والعشاء قبل أن يصلي العشاء، ما السبب في ذلك؟ كان الناس يشتغلون بالنهار وينامون بالليل على الأصل، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، النهار معاش والليل سبات ونوم، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، فكانوا يطلبون معاشهم في النهار، فما تغرب الشمس ولا يأتي آخر النهار إلا والواحد منهك متعب. فإذا صلى المغرب من الصعوبة أن ينتظر العشاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هنا الاختبار، من ينكشف المنافق؟ متى ينكشف؟ ينكشف في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ظلام ما حد يشوف أحد، فيسهل عليه أن يتخلف، وجاءت في وقت النوم، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان ما يحفظ للطاعة إلا بحافظ، فذل قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال صلى الله عليه وسلم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، فلو في مطلع من الدنيا لشهد. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما فيها من مطلع الآخرة أعظم من هذا الذي هو من الدنيا. صلاة العشاء ما يمكن أن يعني ينتظرها إلا بجهد وعناء، فأثناء انتظاره ينام من شدة الإعياء. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة ما كانوا يجدون. فصارت صلاة العشاء النوم قبلها يؤدي إلى إضاعتها، لأنه إذا نام مجهدا قد لا يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، لأنه مجهد، والأصل أنه يستيقظ الصباح، فكره النوم قبلها لأنه مظنة إضاعة الصلاة. ولذلك قال كما في الصحيح وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وقول عمر رضي الله عنه فمن نام فلا نامت عيناه، أو فمن نام فلا نامت عينه كما في بعض النسخ، قال الوالد رحمه الله إما أن يكون دعاء أو يكون خبرا، إن كان دعاء فهي مصيبة، وإن كان خبرا فالمصيبة أعظم. من نام فلا نامت عينه، هذا يحتمل أمرين، أي لا بارك الله له في نومه ولا هنأه الله به، فإذا نزعت البركة من نومه كأنه لم ينم، فصار كأنه ما نامت عيناه. أهم شيء في الأشياء البركة، أهم شيء في الأشياء البركة. من الناس من ينام 10 ساعات ويقوم كأنه لم ينم، ومن الناس من ينام 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات كأنه نام اليوم كله، ومن الناس من يعطى 100 كأنه أعطي 10,000، يشتري بال100 شاتين ذكر وأنثى فتتناسل حتى يصبح عنده الملايين، لأن الله وضع فيها البركة. جاء جرير بن عبد الله الخطفة الشاعر المشهور إلى عمر بن عبد العزيز فمدحه ولم يأذن له إلا هو، لأنه كان عفيفا في شعره، ولما استأذن الفرزدق والأخطل ومنعهم حجبهم، وصار يذكر لكل قوله المسترشع فقال إن كان فهذا، فدخل جرير فمدحه قصيدته المشهورة، فقال يا جرير ما هو إلا بيت مال للمسلمين، ولكن دونك هذه المئة، وأعطاه 100 درهم اشترى بها غنما تناثلت وتكاثرت فأصبحت في مئات الألوف، وكان يأخذ 10,000 ولا تبقى معه. البركة إذا وضعت في الشيء هي المقصودة، في النوم، في الراحة، في الفكر، في العلم، في العمل، في الدين، في الدنيا، أهم شيء البركة. ولذلك وبارك لنا فيما أعطيتنا، دعاء مأثور في الوتر في حديث الحسن رضي الله عنه، وبارك لنا فيما أعطيتنا، أي شيء تعطينا أعطنا إياه مع البركة. فإذا نزعت البركة من الشيء نسأل الله السلامة والعافية، يعيش الرجل 3 سنوات يطلب العلم لا يظهر في قوله ولا عمله ولا سمته ولا دله، بل ربما أصابه الغرور والكبر والإهانة لخلق الله، ولربما استطال على الناس حتى على أهل العلم، فنزعت منه البركة. لو لم يطلب العلم ربما كان حاله أفضل وأحسن. تجد الآن بعضهم يقرأ يشتري مكتبة 5,000 6,000 لا يسعه إلا أن يتتبع السقطات، بحثت هذه المسألة وجدت الحافظ بن حجر أخطأ، وجدت الشيخ فلان أخطأ، وجدت فلان كذا وكذا، ثم ولو كان يقول حقا يحرم الإخلاص، فيبدأ يتباهى يتباهى يتباهى حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. نزعت له البركة، عنده كتب، عنده وقت، عنده بحث، عنده اطلاع، عنده كتابة، بس ما فيها بركة. وتجد طالب العلم يطلب الشهر والشهرين وإذا به حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه، وأحس ببركة ما يطلبه، ولربما يجلس لحديث واحد يستفيد منه عمره. جلس مالك بن الحويرث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات العدد 10 ليلة، قال فرآنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلينا، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى أهليكم وعلموهم، لأنه وضعت لهم البركة. 17 ليلة تعلموا فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت البركة، حتى إن حديث مالك بن الحويرث هذا مع أنه متأخر الإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الوفود، يعني فاتته الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك حفظ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن حديثه قاعدة من قواعد أحكام الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الجملة الحالة قاعدة من قواعد، قل أن تجد مسألة خلافية إلا وجدت العلماء يستدلون بهذا الحديث، بورك له. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم الذين يكونون أن يبارك لهم في العلم، فتجد علمه مبارك. من نام فلا نامت عيناه، إذا نزعت البركة من نومه فلا نامت عيناه، وقيل والعياذ بالله من نام فلا نامت عيناه كناية عن الشر الذي يصيبه، لأن الإنسان لا يسهر ولا يقلق ولا يمتنع منه النوم إلا إذا كان عنده أمر عظيم وهو مصائب الدنيا، فتجده قد فقد النوم والراحة، فكأنه يقول دعا عليه بالمصيبة والبلاء، من نام فلا نامت عيناه إن كان خبرا، أي أنه ستصيبه المصائب والبلايا. السبب أنه كلما عظمت الصلاة كان الإخلال بها أعظم. الصلوات إذا كانت لها منزلة، إذا عظمت المنزلة فأجرها أعظم إن حفظها، وبلاؤها أعظم إن ضيعها. ففي صلاة العصر قال من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وفي صلاة الفجر وصلاة العشاء من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، فإذا فاتته صلاة العشاء بسبب النوم فلا نامت عيناه إن كان خبرا عن البلاء والشر الذي يصيبه، لأنه ضيع الحرز والحفظ الذي يحفظ به، لأن الصلاة حرز من الله العبد، وقل أن يحرم الإنسان الصلاة ويحرم الخير إلا بسبب ذنب، كأنه ينبه على أن فواتها عليه بسبب إضاعته لحق من حقوق الله وانتهاكه الحرمة من حرمات الله. من نام فلا نامت عينه ومن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه، تأمل نوما دعا عليه هذا الخليفة الراشد. لا تهنأ به الجفون ولا تستجم به العيون، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من ذلك. والصبح والنجوم بادية مشتبكة، وصل الصبح وصلاة الفجر والنجوم بادية مشتبكة، هو الذي ذكرناه أنه كان هدي عليه الصلاة والسلام أن تصلى الصبح في أول وقتها، هو الذي تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. لا يمكن للنجوم أن تبدو وتشتبك وتحس بتلألؤها، لأنه غالبا المشتبك من النجوم متقارب، وهي النجوم الصغيرة، وغالبا ما تتلألأ هذه، وهي أضعف من النجوم الكبيرة. النجوم الكبيرة بادية مشتبكة، فتجد النجوم إذا كثرت كأنها متشابكة من بعضها، وهذا لا يكون إلا إذا كان بقي بقايا من الليل. ما في وضع حمام ما تشتبك النجوم، ما يجد النجوم، ما يجدها إلا في الويل والثبور، قل أراهم نجوم الظهر، لا يمكن. إذا كتبت الشمس رؤية النجوم، فما يمكن أبدا أن يكون هذا إلا إذا كانت الصبح في أول وقت. هذا حجة لجمهور العلماء على من قال إن الأفضل في صلاة الصبح الإسفار. قد بين هذا الخليفة الراشد أن السنة التعجيل بصلاة الصبح وأداؤها في أول وقتها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر. نعم. أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. ما في زيادة إلا قوله واقرأ فيها. طبعا صل الظهر إذا زاغت الشمس، زاغت ودلكت ومالت وزالت، كله بمعنى، وقد بينا هذا في الزوال. الزيغ أصله الميل، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أمالوا عن الحق والهدى، نسأل الله السلامة والعافية. فزيغ الشمس ميلها عن كبد السماء، اللي هي ساعة انتصاف النهار تكون في كبد السماء، إذا بدت الحركة يقال زالت ويقال دلكت ويقال مالت ويقال زاغت. وقوله وقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل، المفصل من الفصل، وأصله القطع، فصل الشيء قطعه عن الشيء. وسور القرآن فيها المفصل، وهو أحد أنواع سور القرآن، وهو من آخر القرآن، وصف بذلك لكثرة الفواصل فيه، بمعنى أن آياته ليست طويلة إنما هي قصيرة. ويبدأ المفصل كما بيناه أكثر من مرة على الصحيح من الحجرات، وفيها أثر مرفوع، واختار هذا القول غير واحد من المحققين، من حافظ بن حجر رحمه الله وغيره. وطوال المفصل قيل إنه من الحجرات إلى المرسلات، وقيل غير ذلك، ففيه طوال المفصل إلى المرسلات، ثم أوسطه إلى سبح أو إلى الضحى على خلاف، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، أو من سبح إلى آخر القرآن. نعم. قال: وحدثني، وقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل، لأن هدي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 100، فهو مثلا لو قرأ من طوال المفصل كتبارك وسورة القلم يمكنه أن يحصل أو يقارب السنة ما بين 60 إلى 100. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. قوله ولا تكن من الغافلين، كل أثر من هذه الآثار فيه زيادة، وكأن الإمام مالك يشير إلى أشياء وحصل في هذه الكتب، وعمر رضي الله عنه كتب كتبا عديدة، بعض الكتب كانت عامة وبعضها كان كتابا خاصا، كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما ولاه وكان عامله على أرسله إليه وهو بالكوفة، وهذا الكتاب يسمى بكتاب السير، وشرحه غير واحد من الأئمة، وتعرض له الإمام القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، بيّن له فيه السنن والآثار وبعض المسائل المتعلقة بالقضاء، ورويت أجزاء منه صحيحة متناثرة في كتب السنن والآثار، وأيضا في كتب السنن والآثار، وكان الإمام محمد بن الحسن رحمه الله يسميه بكتاب السياسة الكبير، لأنه بيّن له سياسة القضاء وكيف يقضي بين الناس وكيف يعمل بالنصوص ونحو ذلك مما بينه رضي الله عنه لأبي موسى. منه مقاطع، وهذه المقاطع اختار منها في هذا المقطع ولا تكن من الغافلين، كأنه يشير لأنه من بعد ثلث الليل مذموم أنه يقول في هذه الحالة قد ضيع الصلاة، أو لا تكن من الغافلين عن تحصيل أوائل الوقت، أي هذا الذي ذكرته لك هو أفضل الوقت، فتحرص على أدائها في أول الوقت ولا تغفل عن إصابة الأجر، والأول أقوى. نعم. قال وحدثني عن مالك. الغفلة ضد الانتباه، ومن أعظم المصائب على الإنسان أن يكون ذا غفلة في دينه. الغفلة في الدين قد تجر إلى الأمن من مكر الله، وهذا من أعظم الخسارة، صلى الله السلام عليه. من غفلة الدين أن تجد الإنسان يقوم بالأمر من أمور الدين لا يرعى له حقا، ونحن نمثل دائما مثلا طلب العلم ونشد على بعض طلبة العلم، والبعض يقول يعني يا شيخ أنت تضيق على طلبة العلم، وما نزكي أنفسنا، الذي نعطيكم إياه ما يأتي يمكن الربع الذي سمعناه فوجدنا فيه الخير والبركة. العلم فتنة، ولو ترك طالب العلم دون أن يردع ويخوف ويزجر يكون من الهالكين ويكون من الغافلين. مما يوقظ الإنسان من الغفلة الحذر الدائم، فأي أمر من حقوق الله أنت مشتغل به تفكر كيف ترضي الله فيه، وتحرص من الناس من يعطى الفكر ولا يعطى العمل، ومنهم من يعطى العمل ولا يعطى الاستشعار والفكر، ومنهم من جمع الله به له بين الحسنين، ومنهم من حرمه كلا الأمرين، ولا يهلك على الله إلا هالك. من الناس من يقول لك أنا أعرف أن هذا الأمر صواب لكن ما أستطيع أفعل ولا أستطيع أسوي، والله هذا صعب. تقول له يا أخي لا تجلس في مجلس العلم إلا وأنت تحفظ حق الله بالإخلاص وحق إخوانك من السلام والمودة والمحبة، ولا تؤذي طالب علم، وتخاف لما تأتي في مجالس العلم عن أن تؤذي أحدا أو تظلم أخا لك، وأن تسأل عما يعنيك، وأن تحرص على إرضاء شيخك في طاعة الله ومرضاة الله، فلا تزعجه ولا تؤذيه ولا تحرجه بالأسئلة ونحو ذلك من الآداب. يقول لك نعم أنا هذه كل الأمور أعرف أنها صحيحة لكن ما أقدر أسوي، نسأل الله العافية. محروم، وهذا قامت عليه الحجة، من علم ليس كمن جهل. هذا الرجل الذي يقول لك ما أستطيع أفعل عليه أن يتذكر حينما يأتي للعاصي ويقول له أترك المعصية يا أخي صلي، يقول له والله أعرف أن الصلاة خير وبركة، وأعرف أن الصلاة كلها نعمة على الإنسان في دينه، وأتمنى أكون مطوع مثلكم لكن ما أقدر. تجد هذا ينفعل، يقول له إيش ما تقدر، ما كلفك الله إلا فيما وسعك، كيف تترك، كيف تزج بنفسك النار، هذا الذي تعب به الناس تعب به نفسك. الذي يكون من الغافلين هو الشخص الذي يحرم محاسبة النفس والإزراء عليها وأخذها بالعزائم وعدم الركون، لأن الغفلة تفضي إلى والعياذ بالله إلى الأمن من مكر الله، وأعظم شيء يأمن الإنسان فيه مكر الله العلم. ومن هنا لن تجد عالما يعني بحق عرف ما هو العلم إلا وجدت أمر العلم عنده كله على الخوف، حتى يصل بمن معه إلى جانب السلامة، مثل ما قالوا في حال الحياة يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، فإذا صار إلى آخر عمره غلب جانب الرجاء على الخوف. فالذي يريد أن لا يكون من الغافلين، الغفلة من أعظم البلاء على الإنسان. أي شيء يتعلق بحرمة الدين فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين الناس لا يكون فيه من الغافلين، بمعنى أن يسأل ما الذي فرض الله عليه فيه وما الذي أمره اجتنابه. فإذا كان في طلب العلم يرعى حرمة فلا يكون من الغافلين، وإذا كان في الصلاة رعى حرمة وقتها فلم يكن من الغافلين. من الغفلة أن يؤذن عليه المؤذن وهو يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي لاهي في تجارته حتى تقام الصلاة وتقرأ آيات القرآن وهو لا يزال في بيعه وشرائه. من الغفلة أن يتصل عليه أحد وهو لم يتوضأ بعد أو تكلمني، سيجلس يتكلم معه حتى نسأل الله العافية والسلامة ينصرف قلبه فيصرفه الله عز وجل عن خير الصلاة فيكون من الغافلين. هذا الوقت بلاؤه العظيم، وقت الصلاة بلاؤه العظيم الغفلة. فإذا قل له لا تكن من الغافلين. وكان من دعاء بعض الأخيار لمن يحب يقول له كفاك الله شر الغفلة، لأن الغفلة أساس البلاء والشر، والإنسان إذا غفل عن الله كان من الهالكين. والغفلة لا يوقظها شيء مثل زواجر الكتاب وقوارع التنزيل. ولذلك نبه عمر رضي الله عنه فقال ولا تكن من الغافلين، وأعظم الغفلة الغفلة عن الصلاة. وكان بعض السلف بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤذن عليه المؤذن وسكينه في اللحم لا يتم قطعه، لأنه خلاص ما عنده غفلة وما أنهته الدنيا عن الدين. فمجرد ما أذن الأذان لم تكن الدنيا أكبر همي، ومع أنه يجوز له أن يقطعه وينتهي منها، لكن من شدة اعتنائه بالصلاة لا تكن من الغافلين. فضياع أوقات الصلوات سببه الغفلة. نسأل الله بعزة وجل أن يعيذنا من الغفلات، وأن يعيذنا من أسبابها ومن أهلها، وأن لا يجعلنا من الغافلين. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زياد عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، قال الظهر إذا كان ظل فمثلك، والعصر إذا كان ظل فمثلك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغمش يعني الغلس. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة. هذا كما قدمنا حرص السلف على المسائل التي تنفع، وعظمها مسائل الصلاة، أهمية السؤال عن المواقيت، عناية الصحابة بإجابة السائل، فكانوا أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائل وبين له بالفعل، بين أبو هريرة بالقول رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه ما تقدم وأشبه بحديث إمام جبريل في مسألة النفلين، وقلنا أن هذا أقوى منه للإصرار كما بينا في موضعه، وبقية الحديث تقدم بيانه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى ذريعة بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى ذريعة بن عوف. يصلون العصر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عند بعض العلماء أن الصحابي إذا أضاف الفعل من العبادة إما أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال وهو سنة مرفوعة، أو لا يضيفه فيقول كنا نفعل وكنا نسمع وكنا نقول وكنا نعمل، فهذا يسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فالأصل في إسناده إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقله الصحابي على هذا الوجه إلا وهو محتج، ولا حجة إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فمراد أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المرفوعة الأخرى أنهم كانوا يصلون العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وهنا قال بني عمرو بن عوف، وكانت منازلهم طبعا قباء المسجد، كانت المنازل منازل بني عمرو بن عوف قبل المسجد وأنت ذاهب إلى قباء، وقسم منهم إلى غربي المسجد وهو ما يسمى بالعصبة. فهذه المنازل منازل بني عمرو بن عوف من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من فخوذ الأنصار المشهورة، وهم الذي عنهم بقول طاعة بنو عمرو أميرا نهاهم عن السن حتى كان أول واجبي، وهم بنو عمرو بن عوف. ولا يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم منازلهم في المدينة محددة ومرتبة ومعروفة، فكان هذا الفخذ من الأنصار في هذه المنطقة ما بين المسجد وبين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إلى قباء أقرب، وقسم منهم غربي مسجد قباء منطقة يقال لها العصبة. العصبة الآن من الجهة الغربية في مسجد قباء الشارع الموجود والنافورة الموجودة أمام المسجد، من بعدها العصبة البساتين الموجودة إلى أن تصل إلى الدائري، ما بين الدائري ومسجد قباء من الجهة الغربية، هذه منطقة العصبة. وكانت منزل منازل بني عمرو بن عوف من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فيجدهم يصلون العصر. فهو يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويركب حتى يأتي هذه المنطقة، ولا زالت الشمس لم تغرب. نعم. فيجدهم يصلون العصر لأن هذه المنطقة أقرب من أقصى رحله في أقصى المدينة. على كل حال هذا الذي يستفاد من تبكير النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لصلاة العصر، هذا هو الذي يستفاد منه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. إلى قباء والشمس مرتفعة نفس المعنى قدم معنا، هم بنو عمرو بن عوف هم في قباء نازلهم في قباء، وهذا المعنى هذا الحديث مثل الذي تقدم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. هذا إشارة إلى طبعا حيث الأصل أن العشي يبدأ من بعد الزوال، ولا شك أن وقت الظهر كما تقدم معنا يبدأ من بعد الزوال. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، سيأتي إن شاء الله ترجمته بإذن الله تعالى عند بيان رجال الموطأ وأسانيده. ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، أي بعد زوال الشمس. قال رحمه الله: باب وقت الجمعة. قولوا رحمه الله: باب وقت الجمعة. عندكم استعداد ولا ها؟ الجمعة أحد أيام الأسبوع يقال له عروبة، كان يسمى بالعروبة، وسمي الجمعة إما لاجتماع الخير فيه، ففي هذا من اليوم من الخير ما ليس في غيره، ودلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، الحديث خير أيامكم. سمي جمعة لاجتماع الخير فيه، وقيل لاجتماع الناس فيه، أن الناس يجتمعون في هذا اليوم، وبعضهم يقول إن يوم الجمعة يسمى بالشاهد من أسمائه الشاهد، وفسروا قوله تعالى: وشاهد ومشهود، على أن الشاهد الجمعة ومشهود يوم عرفة. وهذا القول فيه نظر كما قال بعض العلماء رحمهم الله، أن المراد بشاهد ومشهود شاهد على ما فعله أهل الأخدود وأصحاب بأصحاب الأخدود، ومشهود إشارة إلى حكومة الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم الشهداء على ما فعله العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وجيء بالنبيين والشهداء، أن المراد به سياق يقول السياق والسباق محكم الذي يظهر أنه ليس قسما ليوم الجمعة ويوم عرفة، وإنما المراد به القسم بالنجم، النجم على أنه الشاهد، وقيل غير ذلك في تفسير الآية. المقصود أن يوم الجمعة ذكر المصنف رحمه الله لباب وقت الجمعة. لماذا ذكر هذا الباب في هذا الموضع؟ أولا هذا الباب من باب التنبيه ليس المراد به بيان أحكام الجمعة، لأنه سيفرد للجمعة أحكامها في أبوابها، لأن من عادة العلماء رحمهم الله في ترتيب الكتب في الفقه والحديث أنهم يبدأون بالصلاة المفروضة ثم يذكرون أنواع الصلوات ويتبعون الصلاة المفروضة، طبعا يذكروا أنواع الصلاة مثل صلاة الخوف التي هي ألحق وألصق بالفرد، وصلاة المسافر كالجمع بين الصلاتين، ثم يتبعون بباب الجمعة، ثم بعد ذلك الفروض الكفايات مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف إلى آخره. فليس مراد المصنف هنا أن يبين أحكام الجمعة، هو فقط انتزع من الجمعة بابا، انتزع من الجمعة بابا يشتمل على مسألة، وهي مسألة المواقيت. وللعلماء منهجان، منهم من يؤخر أحكام الخاص في موضعه الخاص ولا ينتزع منه خصوص الأبواب للقاعدة العامة كما يدرج عليه غير الإمام مالك. ومثلا لما تأتي في الصحيحين وغيرها تجد هذا، ذكر وقوت الجمعة في الجمعة مع أحكام الجمعة. ومنهم من يذكر خصوص المسائل في خصوص الأبواب منتزعة من الأصل العام، الأصل العام باب الجمعة، ينتزع منه وقت الجمعة لأهميته وصلته بالمواقيت. وفي الحقيقة للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس عذرة، فإن ذكر مواقيت الجمعة في باب المواقيت يعين جدا على ضبط المواقيت واستيفاء مادتها كاملة، بخلاف ما إذا أخرها إلى باب الجمعة، فإن التأخير إلى باب الجمعة أضبط من جهة تسلسل الأفكار وترتيبها، لكن من جهة اكتمال المادة فلا شك أن منهج الإمام مالك رحمه الله أسلم، والمسألة مسألة ذوق ليس فيها يعني كثير أمر. باب وقت الجمعة في هذا الموضع سأذكر لك السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى قنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي قنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى قنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة. يقول: كنت أرى طنفسة، وطنفسة بالضم والكسر الطاء والفاء، وطنفسة بضم الطاء وكسر الفاء، فيه دليل على مشروعية، طبعا هي من السجاد الذي يوضع في المسجد، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السجاد، قد دلت السنة على مشروعية الصلاة على السجاد والسجود عليه والصلاة على الحصير. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض. هذه القطيفة من الخمرة كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، لأن إطالة السجود على حصى المسجد قد تؤذي جفهة الإنسان. وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فلما أكل عليه الصلاة والسلام قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث، يعني ما لبث يعني طول المكث، ونضحه بالماء. هذا أصل عند بعض العلماء الشيء المشكوك فيه أن طهارته بالنضح، فمثلا لو أن الإنسان في موضع سقطت فنيلته مثلا، دخل في الحمام يريد أن يغتسل فسقطت فنيلته أو طاقيته أو ثوبه على أرضية الحمام، أرضية الحمام نظيفة كانت مغسلة نظيفة، فصار عنده بعض الشكك يأخذ كفة من الماء وينضحه، وهكذا في نجاسة المشكوك فيه قد سود من طول ما لقس ونضحته بماء. هذا على القول بأن نضح الماء لهذا المعنى أي أنه معنى شرعي، وقيل نضحته بماء تطييبا له لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أن تكون عليه الغبرة أو شيء فلما ينضح بالماء كأنه ينظف أكثر حتى يستطيع الإنسان يجلس عليه ويستطيع أن يصلي عليه. قال في هذا دليل على مشروعية الصلاة على الحصر وعلى البسط وعلى المفارش الموجودة في زمانه لا بأس به، ومن العلماء من فرق بين أن يصلي على شيء من الأرض وعلى شيء ليس من الأرض، يعني ما ينبت من الأرض كالقطن ونحرها والأشياء التي تكون من الأرض بخلاف غير الأرض، لأنه يريد السجود على الأرض ما يكون من الأرض. يتفرع على هذا القول النايل الموجود في زماننا والبلاستيك يشدد فيه، لكن من حيث الأصل أن السجود يتحقق بصفته المعتبرة وهيئته المعتبرة بغض النظر عن كونه ساجدا على ما هو من الأرض أو من غيره، لأن العبرة بكونه طاهرا. وفي كونه توضع له الطنفسة أو الطنفسة الطنفسة هذا يدل على لم ينكرها أحد من السلف، ودل على أنهم كانوا ربما فرشوا المسجد، وإلا كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم يفرش بعد، مسجد عهد كله لم يفرش، وإنما فرش بالحصباء الحمراء التي فرش بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عرفت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحصباء الحمراء موجودة في المدينة، كانت موجودة في المدينة وإلى عهد قريب يعني أدركناها موجودة حتى في جهة الجامعة جهة الفيصلية وكذا، مشهورة كانت في المدينة وتنقل بعض الأحيان إلى المدينة أنها طيبة، وكانت المسجد، وجاء في بعض الأخبار أن المسجد فرشوه من الحصباء الحمراء في زمن الخلفاء، لأنه من كثرة تفل الناس فيه ذهب فاندهك وأصبح صلبا ففرش بالحصباء الحمراء. الشاهد أن وضع هذا لعقيدنا أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار السلف يدل على أن فرش المساجد ليس ببدعة ولا منكر. واستحب بعض العلماء أنه إذا أمكنه أن يصلي على الأرض وأن يصلي على فراش أن الصلاة على الأرض أقرب إلى السنة، لأن أكمل في التواضع والتذلل لله وأبلغ في الخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما إذا فعل ذلك بمعنى أنه تكلف فعل ذلك هذا ليس بمحمود، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على حائل وبالصلاة على الأرض مباشرة، فلا داعي أن يتكلف. فإذا وجد الفراش ما يقول أطل الفراش نريد أن نصلي على الأرض، لا يتكلف، لأن الله أمرنا أن ننتفع بالطيبات وأن نستفيد منها وأن لا نضيق على أنفسنا، ووضعت له رضي الله عنه وارضاه. فهذه الطنفسة في الحقيقة إما أن تكون قلنا على الجدار الغربي، إما أن تكون من داخل المسجد وإما أن تكون من خارج المسجد. الجدار الغربي أولا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل الخلط ليس كله مسقوفا، كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، وهذا الجدار الغربي من جهة الخوخات معروفة، هي الخوخات الآن متباعدة عن مكانها الأصلي، لأن حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون الخوخات، الخوخات ما بين باب السلام وباب الرحمة، باب السلام الكبير وباب الرحمة الرابع بينهم الأبواب الصغيرة، هذه قلة الخوخات، كان فيها خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه خوخة الصديق كانت محاذية للخوخة الموجودة الآن في حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقفلت الخوخات هذه كانت منافذ وفتحات أشبه بالأبواب يدخلون منها للمسجد، لأن الصحابة كانت بيوتهم تقل على المسجد محيطة بالمسجد. ولذلك قال الصحابي ما أحب لو أن طنبي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أشار للقرب. فكانوا يفتحون أبوابهم مفتوحة, لهم أبواب مفتوحة على المسجد قلها الخوخات, فأمر بقفل كل هذه الأبواب إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه إكراما له. فهذه الجهة الغربية كان في جهة الخوخة, خوخة أبي بكر رضي الله عنه الصديق. فكونها خارج المسجد مشكل وبعيد, لأنه في هذه الحالة بعد ما زالت الشمس, لأنه لن يكون ظل للطنفس الخارج من الجهة الغربية إلا والشمس في جهة المشرق, لأن إذا انتصرت في كبد السماء لا يكون لها الظل الذي يغطي طنفسها. قال بعض العلماء إنها ذراعين, وهذا لا يمكن أن يغطيه الظل أو يغشاه الظل إذا كانت من خارج المسجد, لأنه سيكون ظلها قبل الزوال أو على الزوال إذا كان الزوال بالذراع. لكن إذا كانت داخل المسجد هو الأشبه, فالذي جعل البعض يقولها من خارج المسجد أنه استشكل كيف يكون لها ظل والمسجد مسقوف, ونسي أن المسجد ليس كله مسقوفا. هذا الأمر الذي ينبغي التنبه له, أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله مسقوفا, والأشبه أنه وضع إذا وضع الطنفسة والفراش أن يكون في الموضع الذي ليس فيه سقف, وحينئذ يستقي في الجهة الجدار الغربي من داخل المسجد لا من خارجه. فإذا كان من داخل المسجد لا من خارجه فحينئذ لا يمكن أن يكون هذا القدر إلا وقد تحرك الظل وزالت الشمس, وحينئذ يبدأ يغطي من الطنفسة ما غطاه. فهذا هو معنى الأثر, وأن عمر رضي الله عنه كان يخرج بعد الزوال, وفي هذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال, وهذا هو الذي دلت عليه السنة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة إذا زالت الشمس, وهذا نص صريح في أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها بعد زوال الشمس, وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله من الحنفية والمالكية والشافعية أن الجمعة لا تصح قبل الزوال, أن حكم حكم صلاة الظهر. وذهب الحنابلة إلى أن الجمعة وقتها وقت صلاة العيد وتصح قبل الزوال, واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع وحديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, فيه طبعا حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة, القيلولة لا تكون عادة قبل زوال الشمس, وهي التي تسمى قائلة الضحى, لأن هناك إشراق أول ما تطلع الشمس إشراق, فإذا ارتفعت الشمس طبعا قيد رمح يبدأ الضحى, ولذلك لا تصلى صلاة العيد إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في حالة تعجيل كما في صلاة عيد الأضحى, وقيد رمحين في صلاة عيد الفطر لأنهم يحتاجون إلى وقت لإخراج الزكاة قبل الصلاة. فلما نظرنا في الضحى لم يصلي عليه الصلاة والسلام عيد الأضحى إلا بعد ارتفاعها قيد رمح, فيبدأ الضحى إلى أن تشتد الشمس يطول الوقت ويقصر على حسب الصيف والشتاء, في الصيف يطول أكثر وفي الشتاء يكون قصيرا, فإذا توهجت الشمس وقاربت نصف النهار قالوا الضحى بالفتح. هذا الضحى قبل زوال الشمس بساعة بساعة ونص ويطول ويقصر كما قلنا الصيف والشتاء فيه القيلولة, وهذه القيلولة تعين على قيام الليل قيام السحر غالبا, فالقيلولة قبل صلاة الظهر. فإذا كان الصحابي يقول نقيل قائلة الضحى بنوا عليه أنهم قد صلوا الجمعة ورجعوا يقيلون الضحى, هذا وجه أن الصلاة تصح قبل الزوال. وكذلك أيضا استدلوا بحديث سلم الأكوع كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع نتتبع فيء الحيطان أو ظل الحيطان, قالوا إن هذا يدل على أنه قد أوقعها قبل الزوال بحيث انصرفوا وبداية الزوال حيث يتتبعون الفيء, هذه بالنسبة لحججهم. وكذلك أيضا استدلوا بالأثر أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى الجمعة على الزوال قبل الزوال, وعمر رضي الله عنه وقد زالت, أقول إن الشمس لم تزل, أقول إن الشمس قد زالت, قالوا فمعنى ذلك أنه صلى أبو بكر رضي الله عنه قبل الزوال وعمر وقد وافق الزوال, فمعناه أن الخطبة وجميع ما كان ما سبق الصلاة قبل الزوال, هذا لا يكون إلا وقد رأوا أن وقت الجمعة يصح قبل الزوال, وأكدوا هذا بالآثار بأن معاوية رضي الله عنه صلاها قبل الزوال, واستأنسوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن يوم الجمعة عيد للمسلمين والعيد يصلى في الضحى, إذن فيصح قبل الزوال فيصح إيقاع الجمعة قبل الزوال, هذا مجمل ما استدلوا به. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. أولا لصحة دلالة السنة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, ثانيا أن قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة المراد به القضاء لا الأداء, أي أنهم يقضون قائلة الضحى, وقد قال فنقيل قائلة الضحى, فنرجع إلى بيوتنا ونقيل قائلة الضحى, أي أنهم ما استطاعوا أن يقيلوا قبل الصلاة. والسبب في هذا أن الجمعة تحتاج إلى تبكير وتحتاج إلى غسل واشتغال بالذكر, ولذلك أثني على من يصلي قبل الجمعة قال صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جلس فأنصت, يعني صلى قبل جلوس الخطيب على المنبر فأكثر من الصلاة ثم جلس فأنصت, فهو يوم شغل لا يتمكنون فيه من القيلولة قبل الزوال, فيقيلون قائلة الضحى أي بعد أن يرجعوا إلى بيوتهم يقيلون هذه القائلة, أشبه كأن قائلة الضحى قضيت لا أن قائلة الضحى في وقتها. ثانيا أن هذا الحديث محتمل للوجهين, وحديث أنس لا احتمال فيه, يعني أدلة الذين يقولون أنها لا تصلى إلا بعد الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد الزوال جاءوا بحديث صريح صلى الجمعة بعد أن زالت الشمس, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس, هذا صريح ليس كحديث نقيل قائلة الضحى أو نرجع ونتتبع الفيء, فترجح دليلهم وقدم على دليلهم. ثالثا قوله نتتبع الفيء أو ليس للشيطان ظل, هذا من عدة وجوه إجابة عن الوجه الأول أن الأوقات تختلف في الصيف والشتاء, والحجاز الفيء في ذروة الصيف يكون قليلا, ومن هنا تعبيره لأنه ليس للشيطان ظل كما ذكر العلماء أي ظل يستظل به, يعني ظل ذا شأن, وإلا الظل موجود, فهم يقولون ليس للشيطان ظل أي أن الشمس ما زالت بعد, لأن الشمس يبدأ الظل متى؟ بعد زوال الشمس, فنفي الظل عن الشيطان ليس المراد به نفي الظل أصلا, إنما المراد به الظل الذي يستظل بمثله, وأنت لا تستطيع أن تستظل بظل الحيطان, وهذا موجود في المدينة وجربناه, وليتابع الإنسان في ذروة الصيف ما يستطيع أن يجد إذا صلى الظهر بعد الزوال ما يجد للحيطان ظل يستطيع أن يمشي فيه, ولذلك ظل الحائط ما تستظل به إلا إذا قارب ظله مثله, وهذا أشبه بأقرب بأن ينتهي وقت الظهر, فما بالك إذا كان في ذروة الصيف. ولذلك عتب بعض العلماء على بعض من يستدل بهذا بأن الحجاز لا يمكن إقامة الدليل فيه على هذا الوجه, لمن يعرف طبيعة الشمس فيه والظل الموجود لا يستبعد أن تقع بعد الزوال وليس للحيطان ظل يذكر بمعنى يستظل به. وأما أثر سويد فأجيب عنه شيء بالكلام في سنده عن صلاة أبي بكر وعمر, وثانيا لو صح فعندنا ما هو أصح منه هو حديث الطنفسة عن عمر رضي الله عنه, وثالثا أنه لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ومما يقوي الأثر النظر الصحيح, فإن الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الظهر إذا زالت الشمس ولم تستثنى الجمعة, وقد أمر عليه صلاة وقد صلى عليه الصلاة والسلام الظهر بعدما زالت الشمس وقال هذا ما بين هذين وقت، ولم يقل له إلا يوم الجمعة، لأن حديث صحيح. كل أحاديث السؤال لم يرد فيها استثناء للجمعة، مع أنه يوم يتكرر كل أسبوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلو كان للجمعة وقت خاص لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لكن لما سكت عنه وبين لنا وقتا واحدا وهو وقت الظهر دل على أن الأصل هي الظهر، وأن الجمعة ليست مستقلة، أن الجمعة ليست مستقلة. وهم يجعلون الجمعة مستقلة، يوم عيد مستقل فتصلى قبل الزواج، لكن السنة تدل على أنها ليست مستقلة. والدليل أيضا أننا أجمعنا واتفقنا على أنه إذا فاتته الجمعة صلاها ظهرا، فدل على أن الظهر هي الأصل. وإذا كانت الظهر هي الأصل فوقتها وقت الظهر، فكيف وقد جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال، وجاء الأثر عن عمر رضي الله عنه يقوي ذلك. ولذلك تجد علماء الأئمة كثير من المحققين يقولون أن الأحاديث التي تستدل بها على أن الجمعة قبل الزوال لا تقوى على معارضة الأحاديث التي أثبتت أن الجمعة بعد الزوال، لأنها بالاحتمال. وكون معاوية رضي الله عنه يصليها قبل الزوال لا يبعد أن يكون مذهبا له، وإذا تعارض المرفوع والموقوف فإن العمل بالمرفوع لا بالموقوف، هذا إذا صح عنه أنه فعل ذلك. نعم. تطرح إلى جدار المسجد الغربي. نعم. تطرح إلى جدار المسجد الغربي كما ذكرنا. جدار المسجد الغربي إذا قلت تطرح إلى جدار المسجد الغربي فالأصل تطرح داخل المسجد أو خارجه. داخل المسجد. نعم. فإذا غشي الطفل في الستاء. لأن خارج المسجد بعيد جدا، حتى يعني من يعرف إلا إذا كان بعد توسعة عمر، وهذا يحتاج إلى تقرير، يعني بعيد جدا هذا، لأنه كانت البيوت مشرعة على المسجد. ولذلك أنس رضي الله عنه كما في الصحيح قال دخل عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب نحو دار القضاء، لأنه بعد ما هدمت هذه البيوت الغربية بني فيها دار القضاء في عهد أنس لما حدث بالحديث. هذه الأشبه بأن الجهة لا زالت، يعني يبعد إذا كان فيها البيوت يبعد أن يكون من ورائها من جدار المسجد الغربي، لأنه جدار بيوت ليس جدار المسجد، لأن الجدار الغربي من داخل المسجد، لأنك تنسبه إلى داخل المسجد لا إلى خارجه، وهذا هو الأصل. فقل من قال من المراد به خارج المسجد بعيد. نعم. فإذا غشي الطلفتة كلها تظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، هذا واضح وصريح. ولذلك الأثر الذي ذكره أقول إن الشمس لم تزل، أقول يعني هذا ظنه رضي الله عن تقدير، لكن هنا الدليل واضح، والطلفتة غشاها الظل فغشاها كلها وبسند صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهذا يؤكد أن عمر رضي الله عنه ما صلى إلا بعد الزوال. نعم. قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. نعم. قال مالك ثم نرجع، يعني هو عم الإمام مالك، نرجع أي إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى، أي أنهم ما استطاعوا أن يقيلوها قبل الصلاة لما ذكرنا لمكان الشغل، فنقيل قائلة الضحى. يعني الشخص مثلا إذا أسند الشيء لوقته الأصلي قاصدا الوقت الأصلي فلا إشكال، أقيل قائلة الضحى يعني أقيله في وقت الضحى. وإذا أراد أن يبين في وقت مستثنى أو مخالف يكون أشبه بالقضاء منه الأداء، يعني كأنه يقضي النوم ما وجد وقتا قبل الصلاة لينام فقضاه بعد الصلاة. فهنا قائلة الضحى ليس المراد بها أنه صلى مع عمر رضي الله عنه فرجع، كما في الرواية الأخرى عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون فيقيلون قائلة الضحى. قال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني في يوم الجمعة أنه ما كانوا يجدون وقت القيل ولا الغداء إلا بعد الصلاة، ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. ليس المراد أن ذلك وقع في وقت الضحى، وهنا أكد هذا مالك عم الإمام مالك رحمه الله أنه أن المراد بذلك، لأنه أثبت أن الشمس قد أن ظل الشمس قد استوعب الطنفسة، وهذا لا يكون بعد الزوال في وقت، لأنه ابتدأ الخطبة بعد الزوال أذن ثم ابتدأ الخطبة وخطب ثم نزل فصلى، وهذا كله يسع في أن تكون الطنفسة قد استوعبها، أو يكون خروجه رضي الله عنه بعد ذلك كما ذكرنا على الأصل أنه في صلاة الظهر هو كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يصليها والشمس على قيد الشيء وقيد ذراع، وهذا يصل إلى قيد ذراع، الشمس يصل فيها إلى قيد ذراع، فيتفق مع ما كتبه رضي الله عنه إلى أبي موسى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عفان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. هذا أيضا يدل على أن عثمان رضي الله عنه كان يصليها بعد الزوال، ولكن هذا لا يتأتى إلا بالسرعة، سرعة السير والتهجير، أنه أوقع الجمعة في وقت الظهر في الهجير، يعني في أول وقتها، ثم ركب ومشى إلى الفريش، إلى ملل قبل الفريش، والفريش كان يقال في القديم فرش ملل، كان موضع يستجمون فيه ويقولون الملل ملل السفر فيرتفقون فيه، والآن يسمى بالفريش، لكن ملل قبل الفريش، ما بين 15 و17 و20 ميلا على خلاف عند العلماء فيها. شيخ محمد كم كيلو بين ملل المدينة؟ هذا هو قريبا من 20 كيلومتر، سأل عنها خبيرا، هذه ديار الشيخ محمد بعدها في المسجد دير الراحة. فالمقصود من هذا إذا قلنا إلى 20 كيلو استقامت، يعني 15 ميل أكثر من 20، ما بين 32 إلى 30 كيلو، لكن يفرق بين مسير الإبل وبين ما شاء الله مسير الخط المعتدل، لأن يؤثر المدينة إذا خرجت منها تخرج إلى جهة ديار علي التي هي الميقات، طبعا أول شيء يكون منها البيداء وهي المنطقة المرتفعة التي بجوار شركة الكهرباء الآن، هذه يقال لها البيداء، وهي التي فيها أثر ابن عمر رضي الله عنه: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. هذه البيداء المرتفعة المطلة على الميقات، بعد البيداء ذات الجيش، وذات الجيش هو المنبسط الواسع ما بين البيداء وبين الجبال التي في أقصى غربي المدينة، هذه قلة ذات الجيش، هي التي ضاع فيها عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة التيمم، نزلت آية التيمم: انقطع عقدي بذات الجيش، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعدها تدخل في الجبال، هذه الجبال يختلف الطريق فيها، فمسالك الإبل في القديم ليست كمسالكها الآن حينما شقت واختصرت، قد يستغرب البعض أنه بين 20 و30 كيلو فرق، أن ملل قبل الفريش، هذا إذا كان مشى هذه المسافة التي تقرب من 20 كيلومتر بسير الإبل وهو حاف وجاد فيستقيم، هذا أنه إشارة إلى التهجير. نعم. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة. تستمرون نختم إلى الوقت. طيب، باب من أدرك ركعة من الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك حكم إدراك وقت الصلاة، بما يدرك وقت الصلاة. قد تقدم معنا في حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، لكن السؤال: لماذا كرر الإمام مالك مع أن الحديث تقدم معنا؟ ما وجه إدخال هذا الباب بعد الجمعة؟ والجواب أن الإمام مالك من فقه رحمه الله أن من المسائل المهمة في الجمعة أن يدرك منها ركعة، فيرد الإشكال: هل يتمها ظهرا ثلاثا أم يتم واحدة؟ وهي المسألة المشهورة في مسائل الجمعة، وهي متعلقة بأحكام الجمعة، فأدخلها رحمه الله في وقوت الجمعة. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول رحمه الله: من أدرك ركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة تقدم شرحه، ويفهم من هذا أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وأدرك حكم الجمعة فلا يلزم بأكثر من ركعة، لأن الجمعة ركعتان، في إجماع العلماء أن الجمعة إذا صليت ركعتين صليها ركعتين، وإذا كانت ركعتين فحينئذ إذا أدرك ركعة مع الإمام صلى معها واحدة كما ثبت عنه في الحديث عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يصلي الجمعة ركعتين حتى ولو أدرك الإمام قبل السلام، وأنه لا يشترط أن يدرك الركعة. وهذا الحديث حجة عليه، لأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يدل على أنه لا، عندنا منطوق ومفهوم. منطوقه من أدرك ركعة أنه يضيف ركعة لأنه أدرك الجمعة، ومفهومه أن من لم يدرك الركعة فإنه لم يدرك الصلاة. والأصل عندنا أن من لم يدرك الجمعة ينتقل إلى الأصل وهو الظهر، ولذلك المرأة تصلي في بيتها أربعة، والمريض يصلي أربعة، والمسافر يصلي ركعتين بناء على الأصل وهو الظهر، ولا يجهر فيها كصلاة الجمعة، تدل على أنها ظهر مقصورة. إذا ثبت هذا فمفهوم الحديث يقتضي ضعف القول الذي يقول لو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الصلاة، أعني صلاة الجمعة. فأصبح عندنا في صلاة الجمعة صلاتين أصبح عندنا في صلاة الجمعة صلاتين، الأولى صلاة الجمعة التي يؤديها الإمام، والثانية صلاة الظهر بدلا عن الجمعة وهي الأصل. فلا نحكم بكونه مجمعا يصلي ركعتين إلا إذا أدرك ركعة فأكثر بظاهر الحديث، فإن لم يدرك الركعة الأخيرة ألزمناه بإتمام صلاته أربعة، وحينئذ نقول أدرك فضل الجمعة ولم يدرك حكمها. وقد بينا الفرق بين إدراك الفضل وإدراك الحكم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، هو الأصل إذا فاتك الركوع فقد فاتك السجود، وإذا فاتك فقد فاتتك الركعة، وإذا أدركت الركوع فقد أدركت السجود، وإذا أدركتهما فقد أدركت الركعة كما ورد في الخبر والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدرك الإمام راكعا وركع معه قبل أن يرفع رأسه من الركوع فقد أدرك الجماعة، وحينئذ نحكم بكونه مدركا للصلاة، ويكون حكمه حكم المأموم فلا يأتم به غيره، بخلاف ما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع كان في حكم المنفرد وصلى الصلاة كاملة. فدل على أن الركوع إدراك للسجود، وأنه بإدراكه للركوع والسجود فقد أدرك الركعة. نعم. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هذه أثار الصحابة تؤكد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فائدة ذكر الأثر بعد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هذه أثار الصحابة تؤكد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فائدة ذكر الأثر بعد المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف في لفظه ودلالته، فإذا جاء من الصحابة من يفسره ويبينه كان هذا معززا لأحد الوجهين أو الأوجه المحتملة ومرجحا له. وثانيا أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسخ، قد يكون منسوخا، فإذا عمل به بعد وفاته أو أفتى به الصحابي بعد وفاته دل على أنه محكم باقي. على تفصيل طبعا بعض الأحيان يعارض بما هو أصح وقد قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة من القرآن فقد فاته خير كثير. هذه من فتوى الصحابي الموافقة لما رواه، لأن الصحابي يفتي بما يوافق روايته، وحينئذ لا إشكال أن الصحابي إذا روى الحديث وعمل به صار حجة على الطريقة التي ذكرناها، بل حتى يؤكد إحكامه، وتارة يروي ويخالف ما رواه كروايته عن أبا هريرة رضي الله عنه لغسل الإناء سبعا وإفتائه بالثلاث. الجمهور على أن العبرة بروايته لا برأيه، العبرة بما روى لا بما رأى، والحنفية يقولون أنه لا يخالف المرفوع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعنده عذر. ما يعقل الصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم عذر. وأجاب الجمهور باحتمال النسيان باحتمال التأويل، وأيما كان فإن هنا أبو هريرة رضي الله عنه روى وأفتى بما موافقا لما رأى، فكان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن فاتته زاد في قوله ومن فاتته القراءة فقد فاته الخير خير كثير. خير كثير الخير ولا خير؟ خير خير خير كثير. فقد فاته خير كثير. أي خير أعظم من كلام الله عز وجل؟ إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الخير الكثير الذي فاته أن القرآن رحمة، من استمعه رحم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال طائفة من علماء أنها نزلت في الصلاة، فأكثر ما تكون الرحمة وأبلغ ما تكون الرحمة عند سماع القرآن إذا كانت في الصلاة. والرحمة مظنة كل خير، من فتح عليه باب الرحمة سعد فلا يشقى، ورحم فلم يعذب. فاته الخير الكثير لأن سماع القرآن فيه رحمة، وفاته الخير الكثير لأنه سيقرأ بفاتحة الكتاب، وقد قسم الله الصلاة بينه وبين عبده قسمين، فإذا حمد الله قال الله حمدني عبدي، ثم يثني على الله الرحمن الرحيم يقول حمد أثنى علي عبدي، إذا قال مالكي يوم الدين قال مددني عبدي، هذا خير كثير. ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، أي أنه يعبدني ويستعين بي ولا يستعين بأحد سواي. ثم إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أي اللهم استجب. الخير الكثير أن الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فوعده الله أن يعطيه ما سأل. ثانيا ثالثا من الخير الكثير أنه إذا كانت القراءة جهرية وقال الإمام ولا الضالين فقال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الروايات إذا وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا خير كثير أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا الخير الكثير أنه إذا استمع إلى القرآن فانتفع بأمر الله ونهيه، فقد يكون جاهلا بالأحكام، وقد يوقر في صدره الآية من كتاب الله يصلح الله بها دينه ودنياه وآخرته، آية ربما تغير حياة الإنسان كله إذا بارك الله له في استماعه وإنصاته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وعد الله عز وجل أنه يذكر، وأن هذا الادكار أخبر الله أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأخبر هذا الصحابي الجليل حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أن من فاتته القراءة فقد فاته خير كثير. وإذا قيل فات الشيء فإنه لا يعود، ولا يعبر بالفوات إلا في الشيء الذي حرمه الإنسان، نعوذ بالله من الحرمان وحال أهل الخسران، نعوذ بالله من الحرمان وحال أهل الخيبة والخسران. فهذا الصحابي الجليل سلك مسلك لطيف جميل وجليل في العلم، العالم إذا أفتى أو تكلم عن المسألة بعض الأحيان ينتبه إلى أشياء ينبه عليها من يجهلها. في بعض الأحيان لو جئت وقلت من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركعة أدرك السجدة، ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، قد يتهاون الناس في قراءة القرآن ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أفتى بالسنة، عندنا حديث من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فأنا مدرك للصلاة. وهذا من الفقه، خطاب الناس وتوجيه الناس يتضمن أشياء ينتبه لها الموجه والمعلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوتهم التنبيه على الأمر الذي يحتاج إلى التنبيه إليه. فبين رضي الله عنه أنه ليس معنى أنك أدركت الصلاة أنك أدركت الخير كله، بل إن الإدراك نسبي، فأنت أدركت الحكم ولم تدرك الفضل تاما كاملا، أدركت نوع من الفضل. ولذلك من أدرك الركعة الأولى ليس كمن أدرك الركعة الثانية، ومن أدرك الركعة الثانية ليس كمن أدرك الثالثة والرابعة، ومن أدرك الركعة الأولى بعد تكبير الإمام ليس كمن أدركها أثناء قراءة الاستفتاح، ومن أدركها أثناء قراءة الاستفتاح ليس كمن أدركها أثناء قراءة الإمام للفاتح، ومن أدركها بعد تمام الفاتحة ليس كمن أدركها أثناء قراءة الفاتحة وهلم جرا. فهو ينبه على أنه ليس معنى إدراك الصلاة أنه سيدرك الفضائل كلها، بل إنه خسر شيئا عظيما من الفضائل التي ذكرها من غفران الذنب. ولو أنه صلى 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، هذا أيضا من الخير الكثير الذي فاته، لأنه إذا حرص على القراءة سيحرص على تكبيرة الإحرام. ومن هنا فوات القراءة فوات خير كثير، وهذا ما قصده رحمه الله رضي الله عنه أنه لا ينظر إلى كوني مدركا للصلاة أن الأمر قد انتهى. هيهات، هناك فضائل دلت عليها النصوص خاصة في قراءة القرآن، وخص قرآن قراءة القرآن بالذكر، ولا هو أصلا من فاتته القراءة فاتته تكبيرة الإحرام وفاته دعاء الاستفتاح، لأن إذا فاتت القراءة فقد فات ما قبله من باب أولى وأحرى. فهو يقول إذا فاتت فجاء بأقرب شيء وأفضل شيء في الأصل الذي هو القرآن، وإلا كل هذه الفضائل تفوت. ومن هنا لم يفت هذا الصحابي رضي الله عنه أن ينبه على هذا الأمر. فكان من سنن العلماء والأئمة أنهم إذا ذكروا أمرا وخشوا فهم العامة، يعني مثلا يأتي إلى أمر فيه قدر الإجزاء فقط لا يقتصر على بيان قدر الإجزاء حتى يصحبه ببيان فضل الكمال. فهو مثلا يقول لو أن إنسانا غسل بدنه كله وتمضمض واستنشق فقد أجزأه هذا الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة إنما يكفيك، كما في الصحيح عنها رضي الله عنها، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فإذا جاء يقول لهم هذا الكلام في الغسل، ومن الفقه والعلم أن يقول أو سأله سائل عن رجل انغمس في بركة فتمضمض واستنشق ناوية رفع الجنابة، أو امرأة ناوية رفع ناوية غسل الحيض أو النفاس، يقول إن هذا يجزي، ولكن الأفضل والأكمل أن يغتسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحسن التنبيه عليه، فإذا كان بين طلبة العلم فالأمر أخف، لكن أبا هريرة راعى تنبيه على الأكمل. وهكذا في الوضوء، لو أن شخصا غسل 4 الفرائض قام بال4 الفرائض، غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل كلتا رجليه، أجزأ هذا الوضوء، أن هذه فرائض الوضوء مع النية. فإذا قال هذا الكلام يقول ولكن الأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه. ثم إذا بين أن سئل عن رجل توضأ مرة واحدة هل يجزي هذا الوضوء، يقول نعم يجزيه، ولكن الأفضل والأكمل أن يسبغ وضوءه. بمعنى أن الناس يحتاجون إلى التنبيه على الكمالات عند سؤالهم عن قدر الإخلال، عن حكم الإخلال بحيث ينبهون بالإجزاء. فبين رضي الله عنه أنه ليس معنى هذا أنه قد حاز فضيلة الصلاة كلها. قال رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. هذه الترجمة متعلقة بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يقال: دلكت الشمس إذا زالت، ودلكت الشمس إذا غابت. فهل المراد بقوله دلوك الشمس زوالها، أم المراد بدلوك الشمس مغيبها؟ وجهان لأئمة التفسير رحمهم الله. فقوله عبد الله بن مسعود وطائفة من السلف، ويحكى عن علي رضي الله عنه أن دلوك الشمس غروبها، واختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والحسن وعطاء أن دلوك الشمس زوالها، وبه قال الجمهور منهم الإمام مالك رحمه الله. وهذا ينبه على مسألة لطيفة، وهي: هل العبرة في المسميات بأولها أو بآخرها؟ هذه مسألة ربما تأتينا إن شاء الله في بعض الأحاديث ونفصل فيها. فإذا قلنا إن العبرة بأولها، ترجح قول من قال الدلوك زوال الشمس. إن قلنا آخرها، ترجح قول من قال مغيبة. ومن أهل العلم من قال: هذه الآية قصد بها، أتي باللفظ المشترك، وهذه من بديع ما في القرآن، وكل ما في القرآن بديع، أن ألفاظ القرآن تحتمل، وكل احتمال يحمل معنى، وهذا يدل على كمال دلالات القرآن. ومن هنا تعذرت ترجمة القرآن الحرفية، لأنه ليس على وجه الأرض لغة كاللغة العربية تؤدي المعاني الموجودة في القرآن. لن تستطيع أن تترجم دلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس بلفظ يحتمل الزوال ويحتمل، ما تستطيع: هن لباس لكم أنتم لباس لهن، الكوت، ما يمكن، لأن الملبوس هن لباس لكم له معنى غير المعنى الذي يتبادر وفيه من الجمال والأسرار اللغوية ما ليس في غيره. ولذلك أجمع العلماء على تحريم ترجمة القرآن الحرفية وإعجاز القرآن بلفظه، يمنع من ترجمته الحرفية. ولا يستطيع أحد أن يأتي بالمعاني كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ما تستطيع أن تجده في لغة، ولا تستطيع أن تجد هذه المعاني الجميلة الجليلة البديعة من أسرار اللغة، خاصة إذا جاءت الآية نفسها تحتمل المعنيين: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تترجمها على أنه حيض ولا طهر. وهل تستطيع أن تجد في لغة لفظ يعادل لفظ القرء؟ القرء نفسه من الإقراء، سواء حملته على الطهر أو حملته على الاجتماع على الطهر أو على الحيض، كل منهما يحتمل لسان العرب. الحرف نفسه إذا اشترك، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الكلمة إذا اشتركت، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس تطلق على أول الليل بدخوله، وتطلق على آخر الليل بخروجه، فهي من المشترك. جاء السياق، وإن كان بعض العلماء المفسرين يقولون السياق في قوله الصبح إذا تنفس يرجح الأول وهو دخول الليل، لكن الشاهد من هذه المعاني البديعة والأسرار الجميلة الجليلة في كتاب الله لا يمكن أن توجد في لغة. فدلوك الشمس تردد بين هذين المعنيين. فمن أهل العلم من قال: جمعت الصلوات في هذه الآية، فإذا نظرت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل شملت صلاة الظهر على أن الدلوك الزوال، والدلوك يستمر إلى المغيب، لأن أوله الزوال وآخره المغيب. فلما قال لدلوك الشمس، الشمس دالكة إلى أن تغيب، فشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأن عند دلوكها تبدأ صلاة المغرب، إلى غسق الليل وهي صلاة العشاء، لأنها تنتهي بثلث الليل الأوسط أو بنصفه، وقرآن الفجر هي الصلاة الخامسة. وقيل جمعها قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقيل جمعها قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قالوا جمعت الفرائض الخمس، ولا مانع أن هذه الآيات كلها جمعت الفرائض الخمس. وأشار الإمام مالك رحمه الله إلى معنى الآية في هذا الموضع على أن الدلوك المراد به الزوال، وكأن هنا ملحظ يقول بعض ما علاقته بالأبواب المتقدمة. قلنا الأول الجمعة وإدراك الركعة متعلق بالجمعة، فلا يبعد أنه أشار بالدلوك إلى أن الجمعة لا تصح قبل الزوال، أن إذا كانت الدلوك على أنه زوال الشمس فإن الله قال أقم الصلاة، والصلاة هذه هي صلاة الظهر على تفسير من ذكر من أئمة السلف، وحينئذ الظهر لا يصلى إلا بعد الزوال شاملا للجمعة وغير الجمعة. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. نعم. الغسق اجتماع الليل وظلمته هذا يكون في وقت العشاء بعد مغيب الشفق، وقيل انه الى ثلث الليل الاوسط، وقيل حتى الى نصف الليل، وهو كما ذكرنا يعني يشير الى جمع اوقات الصلوات في هذه الايه الكريمه. نعم. قال رحمه الله باب جامع الوقوت. قل رحمه الله باب جامع الوقوت. الامام مالك رحمه الله هو اول من وضع ترجمه الجامع، الباب الجامع، وطريقته انه اذا تعددت الاثار الاحاديث او الاثار ولو اختلفت ولم ينتظمها باب معين ذكرها في الباب الجامع. فالأبواب الجوامع في العبادات والمعاملات في الموطأ أبواب جامعة للمتفرقات التي لا ينتظمها اسم باب أو ترجمة معينة. قيل إنه أول من وضع ذلك رحمه الله برحمة واسعة. وسنقف عن جامع الوقوت، نشوف سبحان الله سيكون بإذن الله هذا الدرس الأخير إن شاء الله وليس بآخر الدروس قبل الاختبارات، لأن سنتفرغ لتصحيح أصبعنا. سنتفرغ إن شاء الله تصحيح الزاد، وأستأذنكم لأن كتاب الصلاة إن شاء الله نحاول أن نخرج منه شيئا في مصلحة عامة وإن شاء الله تضحون. السبب في الإيقاف أنه الآن عادة نقف قبل الاختبار بأسبوع أسبوعين، والآن الإجازة تأتي لأجل تصحيح الزاد، رأينا أنه أنسب، وبإذن الله إذا جاءت العطلة نعوض هذا الانقطاع. نسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. سيكون آخر درس بالنسبة لدروس الحرم.